بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين، نبينا وحبيبنا وقرة عيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الأحبة في مجلسنا الأخير الذي نعقده في شرح كتاب قطر الندى وبل الصدى للإمام ابن هشام الأنصاري رحمة الله تعالى عليه. وقد انتهى بنا المسير مع ابن هشام رحمة الله عليه في هذا الكتاب إلى مسائل الوقف، واليوم بإذن الله نختم ما يتعلق بهذه المسائل، ثم ننتقل إلى فصل في همزة الوصل، وبهذا يكون كتابنا وتكون رحلتنا مع هذا الكتاب المبارك قد انتهت. ابن هشام الآن أيها الأحبة سيتحدث لنا عن كيفية الوقف على النون الساكنة في آخر الكلمة، وسنتعرف على أي نون ساكنة هي التي يقصدها ابن هشام رحمة الله تعالى عليه. نذهب إلى ابن هشام. قال ابن هشام: ويوقف على إذن ونحو لنسفعا ورأيت زيدا بالألف. يقول في شرحه: يجب في الوقف قلب النون الساكنة ألفا في ثلاث مسائل. في كم مسألة؟ في ثلاث مسائل. إذن سيعلمنا ابن هشام الآن كيف نقف على النون الساكنة. فيقول: النون الساكنة يوقف عليها بالألف، يعني تبدل النون الساكنة ألفا حين الوقف في كم مسألة؟ قال: في ثلاث مسائل. فالآن ماذا ستتعلم؟ متى أقلب النون الساكنة ألفا في حالة الوقف. فقال أول مسألة، قال: إذن، إحداها إذن، هذا هو الصحيح، يعني فيها إذن أيها الأحبة. هذه أول كلمة، أين مرت معنا إذن؟ مرت معنا إذن في نواصب الفعل المضارع. مش قلنا نواصب الفعل المضارع أربعة: أن ولن وكي بشرطها وإذن، وهي في النهاية طبعا لها شروط حتى تعمل النصب في الفعل المضارع، سبق لنا أن ذكرناها. ويقولون هي حرف جواب وجزاء، وعرفنا الخلاف أن هي دائما تكون حرف جواب وجزاء ولا يمكن تخرج، وهذا خلاف سبق ذكره فيما مضى. الآن سنتحدث عن إذن هذه في كيفية الوقف عليها. في كيفية الوقف عليها، لو الإنسان أراد أن يقف على كلمة إذن كيف يقف؟ فيقول: إذن هذا هو الصحيح. الصحيح فيها عند ابن هشام أنك في حال الوقف تبدل نونها ألفا. هذه غريبة على الطالب، والله هذه جديدة. يقول هشام أنه إذن حرف الجواب والجزاء الذي ينصب الفعل المضارع بشرطه حين الوقف عليه أبدل نونه مع أنها نون أصلية، أبدل نونه ألفا. قالوا: نعم هذا هو الصحيح. قال: إذن هذا هو الصحيح. وجزم ابن عصفور في شرح الجمل بأنه يوقف عليها بالنون. إذن هناك رأي آخر، إنه إذن هذه حرف الجواب والجزاء التي تنصب الفعل المضارع بشرطها، لا، حين الوقف نقف عليها بماذا؟ بالنون. نقف عليها بماذا؟ بالنون. هذا رأي من ذكره؟ قال ابن عصفور، ومر معنا ابن عصفور الأشبيلي رحمة الله عليه من الأندلسيين ومن تلاميذ الشربين. فابن عصفور يقول: لا، أنا لماذا أقلب هذه النون ألفا في حال الوقف؟ أقف عليها بالنون. إذن هذا رأي آخر. قال: وبنى على ذلك، يعني ابن عصفور لما قال أن الوقف على إذن يكون بالنون، بنى على ذلك أنها تكتب بالنون. لأنه ابن عصفور يرى أن إذا نقف عليها بالنون، قال: إذا عندما أكتبها بالخط أكتبها نون، ممتاز. لكن ابن هشام لأنه يرى أن الوقف على إذا يكون بماذا؟ بالألف، يعني بإبدال النون ألفة، فابن هشام يكتب إذا بتنوين الفتح. إذن هناك خلاف في كتابة هذه الكلمة بناء على ماذا؟ على كيفية النطق بها في حال الوقف. فابن هشام لأنه يرى في حال الوقف الوقف على النون بإبدالها ألفا كيف يكتب إذن؟ هكذا يكتب ابن هشام. تنوين، يكتب النون تنوين، هذا ليس تنوين تمكين ولا ما شابه ذلك. هذه لو رأيتها ماذا تقول؟ هذه تقول هذه نون إذن كتبت على صورة التنوين. لماذا؟ لأنك حين الوقف تبدل النون ألفا. هذا على رأي من؟ كل هذا رأي ابن هشام. أما ابن عصفور إيش يقول؟ يقول لا، إذن حينما أقف عليها أقف على النون، لا أبدل النون ألفا، أقول إذن. ابن هشام كيف يقف؟ إذا. ابن عصفور كيف يقف؟ إذن. والكتابة أيها الأحبة، كتابة الخط كما ذكر ابن الحاجة في الشافية، الكتابة الخطية في العادة تتبع اللفظ الكلمة في حال الوقف. يعني كلمة أقف عليها في حال الوقف ألف، الكتابة اللفظية تكون على صورة الألف. إذا كانت الكلمة أقف عليها بصورة النون مثلا هنا أكتبها كما أقف عليها. فبما أنه ابن هشام يقف على النون ألف كتب النون على صورة الألف ووضع التنوين، لأن ابن عصفور يرى أن الوقف على إذن بالنون كتب هذه الكلمة بالنون. طيب أعود إلى ابن هشام. تمام. قال وليس كما ذكر ابن هشام. الآن يضحط قول ابن عصفور فيقول ليس كما ذكر ابن عصفور، الصحيح أنك تقف على نون إذن بالألف ولا تقف عليها بالنون. قال ولا تختلف القراء في الوقف. الآن سيستدل ابن هشام على رأيه أن الوقف على نون إذن بالألف. قال ولا تختلف القراء في الوقف على نحو ولن تفلحوا إذن أبدا أنه بالألف. إذن ابن هشام له حجة قوية أنه في قوله تعالى ولن تفلحوا إذن أبدا، هذه إذن الجوابية الجزائية جميع القراء كيف وقفوا عليها في حال الوقف؟ قال وقفوا بالألف. ولن تفلحوا إذا وقفت هكذا، ولن تفلحوا إذا. قال فهذا دليل على أن نون إذا تنقلب في حال الوقف ألفا. طبعا أيها الأحبة هنا أنبهكم على موضوع، إذا انتبهوا حتى لا تختلط عليكم إذا بإذا الظرفية اللي هي أحيانا تستخدم أداة شرط غير جازمة، لأنه إذا ذهب إلى السبورة مرة أخرى هنا ستختلط على الطالب إذا حرف الجواب والجزاء بماذا؟ بإذا الظرفية. الآن إذا هذه الظرفية لما يستقبل من الزمان، قلنا دائما بعدها يكون هناك جملة إعرابها مضاف إليه صح؟ وقلنا إذا حذفنا هذه الجملة فإننا يجب أن نعوض عنها تنوينا في إذا، تنوين عوض عن جملة. لا، هذه مسألة أخرى، هذه إذا الظرفية الزمانية اللي تستخدم أحيانا أداة شرط غير جازمة، إلى جاء محمد فأكرمه مثلا، هذه إذا الظرفية الزمانية دائما بعدها جملة مضاف إليه. إذا حذفت هذه الجملة يعوض عنها تنوين، يسمى تنوين عوض. ما معنى في تنوين العوض؟ هذه كلمة أخرى، هذه كلمة أخرى، لكن إذا التي نتحدث عنها وطن بحثنا هذه إذا حرف الجواب والجزاء، حرف الجواب والجزاء، فهذه حرف، ركزوا، هذه إيش إذا؟ حرف، حرف، حرف جواب وجزاء، وليست لا اسم ولا فعل. أما إذا الظرفية هذه اسم، انتبهنا الفرق بينهم؟ إذا حرف الجواب والجزاء هذه من قبيل الحروف، ليست اسم ولا فعل. إذا الثانية الظرفية هذه اسم، حذفت الجملة المضاف إليه بعدها فعوض عنها التنوين، فهذا تنوين عوض الذي في إذا الظرفية. أما إذا التي يتحدث عنها ابن هشام فهي إذا الحرفية، حرف الجواب والجزاء. فهنا ستشتبه عليك إذا رأيت كلمة إذا، لا تستعجل. ها أنا أعطيك فائدة، إذا رأيت إذا مكتوبة بهذه الصورة لا تستعجل، ممكن تكون اسمية ظرفية وممكن تكون حرف جواب وجزاء، والسياق هو الذي سيحدد لك ذلك. فمثلا إذا رأيت إذا هذه مثلا منونة بعد فعل مضارع منصوب، ستدرك أنه هذه إذا اللي حرف الجواب والجزاء هي التي تنصب الفعل المضارع. تمام؟ إذا كان الفعل المضارع بعدها مرفوع لا ممكن، ممكن تكون والله إذا حرف الجواب والجزاء لكنها لم تستوفي شروط العمل، وممكن تكون إذا الظرفية. طبعا إذا الظرفية صعب يكون يعني إذا كان فعل مضارع بعدها يعني صعب تكون هذه الصورة إلا إذا كانت الجملة المضاف إليها محذوفة. طيب أنا فقط أردت أن تتنبه لأن هنا ممكن يحدث إيش لبس، لذلك سيذكر ابن هشام قولا ثالث في كتابة إذا، سيذكر ابن هشام قولا ثالثا في كتابة إذا حرف الجواب والجزاء، لن أستعجل في ذكره سيأتي معنا بإذن الله، لكن أنا فقط أردت أن أنبهك حتى يعني لا تختلط عليك هذه إذا الظرفية الزمانية التي حذف المضاف إليه بعدها وعوض عنها بالتنوين بإذا حرف الجواب والجزاء الذي نتحدث عنه هنا. تمام. النون الساكنة الثانية التي تبدل ألفا في حال الوقف ما هي أيها الأحبة؟ قال ابن هشام الثانية نون التوكيد الخفيفة، نون التوكيد الإيش؟ الخفيفة، لأنه في نون توكيد ثقيلة مشددة. لا، الحديث الآن عن نون التوكيد الخفيفة الساكنة. أقول لك لا تضربا زيدا، وعرفنا أن هذه نون التوكيد لما تدخل على الفعل المضارع وتتصل به اتصالا مباشرا فإن فعل المضارع معها يبنى على إيش؟ على الفتح في محل يعني حسب المحل اللي أراه رفع أو نصب أو جزم. لا تضربا مثلا هنا في محل جزم مبني على الفتح في محل جزم. المهم أنه لا النهاية طبعا. المهم قال الثانية نون التوكيد الخفيفة، بس بشرط إذا كانت نون التوكيد الخفيفة قال الواقعة بعد الفتحة، كقوله تعالى لنسفعن وليكونن. طبعا الأصل احنا كما قلنا إذا اتصلت بالفعل المضارع هذه النون أو بفعل الأمر، هو الأصل إن إذا اتصلت بفعل المضارع أو فعل الأمر إنه يكون مبني على إيش؟ على الفتح. يعني هو الحالة الطبيعية لنون التوكيد لما تتصل بالفعل المضارع اتصالا مباشرا أو تتصل بفعل الأمر اتصالا مباشرا حقيقيا إن الفعل المضارع أو فعل الأمر معها سيبنى إيش؟ على الفتح. ففي العادة بيكون قبل الفتح، لكن ممكن أحيانا لا تسبق بالفتح أو ممكن إذا لم تكن اتصالها بالفعل المضارع اتصال مباشر وكان هناك ضمائر، صحيح ممكن أحيانا الضمير مثل الواو الجماعة تضم أو الياء تكسر إذا كان الفعل ألف أو ما شابه ذلك على الأحكام التي سبق أن درسناها مسبقا حينما تحدثنا عن نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة حينما تتصل بالفعل المضارع. ففي أكثر أحوالها هذا المراد أنه في كثير من الأحوال أو الأصل في النون التوكيد خفيفة وكذلك الثقيلة إذا اتصلت اتصالا مباشرا حقيقيا بفعل الأمر أو بفعل المضارع أنه يبنى على إيش؟ على الفتح، بالتالي هي في العادة تكون مسبوقة بفتح، لأن نون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة إذا اتصلت بالفعل المضارع أو فعل الأمر يبنى على الفتح. إذا العادة لما يكون اتصال مباشر بالفعل المضارع أو فعل الأمر إن إيش تكون مسبوقة بفتحة. ممتاز. فبقول لكم نون التوكيد الخفيفة الواقعة بعد الفتحة، أنا بدي بس تكتب جنبك على الهامش إنه إذا اتصلت نون التوكيد الخفيفة بالفعل المضارع أو فعل الأمر اتصال مباشر لفظاً وتقديراً فإن الفعل المضارع أو فعل الأمر يبنى على الفتح. هذه فقط فائدة تذكيرية لما سبق في مطلع قطر الندى. إذا بقول لك نون التوكيد الخفيفة الواقعة بعد الفتحة كقوله تعالى لنسفعن ولا يكونن، قال وقف الجميع عليهما بالألف. فهذه قاعدة وكذلك ذكرها ابن مالك في ألفيته وأبدلنها بعد فتح ألفا وقفا كما تقول في قفا قفا، قاعدة في نون التوكيد الخفيفة الواقعة بعد الفتحة أنك في حال الوقف تبدل هذه النون ألفا، ولأنها تبدل في حال الوقف ألفا جاءت في القرآن كيف جاءت مرسومة في القرآن نون التوكيد الخفيفة؟ جاءت على صورة التنوين، لأنه كما ذكر ابن الحاجب الكتابة الخطية تعتمد على حالة الوقف على الكلمة. يعني كيف أكتب الكلمة هذه؟ أكتبها نون والله أقول أكتبها تنوين؟ الكتابة الخطية كما يقول ابن الحاجب تعتمد على طريقة الوقف على الكلمة، فلأن لنسفعا ولا يكونا في القرآن كيف نقف عليها؟ لنسفع بقلب النون التوكيد الخفيفة ألفة، ولا يكونا بقلب النون التوكيد الخفيفة ألفة، بما أنها يوقف عليها بألف يوقف عليها بالألف فإننا نرسمها على صورة التنوين. تمام؟ قال الشاعر: وإياك والميتات لا تقربنها، ولا تعبد الشيطان والله فاعبدا. هي أصلها فاعبدا توكيد، لكن لأنك تقف عليها في حال الوقف إبدال النون ألفا رسمت على صورة الألف، إذن أصله اعبدا. تمام. الحالة الثالثة التي تقلب فيها النون الساكنة ألفا هي ماذا أيها الأحبة؟ هي تنوين النصب، وهذا أظن مشروع عندك وخاصة من درس شيء من التجويد، إنه تنوين النصب. التنوين ما هو؟ ما تعريف التنوين أيها الأحبة؟ نون ساكنة. راح إذن التنوين هو أيضا نون ساكنة. التنوين هو نون ساكنة زائدة تلحق أواخر الأسماء لفظا وتفارقها خطا، فالتنوين إذن هو داخل ضمن هذه القسم لأنه نون ساكنة. فلذلك قال ابن هشام: الثالثة تنوين الاسم المنصوب نحو رأيت زيدا. تنوين النصب أيها الأحبة كما هو معلوم أظن عند أكثركم، حينما نقف على تنوين النصب ماذا نفعل؟ نقلب تنوين النصب إلى ألف، نقلب تنوين النصب إلى إيش؟ إلى ألف. نحو رأيت زيدا، عندما أقف أقول رأيت زيدا، هذا وقف عليه العرب بالألف. الآن قال: إلا ربيعة. هناك قبيلة اسم قبيلة ربيعة، هذه القبيلة مستثنى، هذه القبيلة تقف على تنوين النصب بالحذف. وهذه اللغة مهمة جدا لك يا طالب العلم الذي تريد أن تدرس الشعر الجاهلي وأشعار العرب، لأنك عندما تقرأ شروح الشعر الجاهلي وأشعار العرب القديمة ستجد كثيرا من الشعر العربي يستخدم لغة ربيعة في الوقف على تنوين النصب بماذا؟ بالألف، عفوا بالحذف، يعني يقفون على تنوين النصب بماذا؟ بالحذف. وستجد الشراح يقولون: وهنا الشاعر حذف تنوين النصب لأنه سيقف على هذه الكلمة على طريقة ربيعة لذلك لم يرسم. هذا كثير ستجدونه في التعاليل التي في الشروح، يقولون الشاعر لأنه سيعتمد لغة ربيعة في الوقف وهي بحذف تنوين النصب قال فإنه لا يرسم تنوين النصب. مثال ذلك انظروا هذا البيت الذي معنا: ألا حبذا غنم وحسن حديثها. اسم صاحبته غنم، عشيقته اسمها غنم، فقال: ألا حبذا غنم وحسن حديثها، لقد تركت قلبي بها هائما دنف. الأصل يقول هائما دنفا، مش هيك احنا نقف؟ هائما دنفا. هذا الشاعر قالوا استخدم لغة ربيعة، الأصل فعلا أن يقول دنفا يرسمها بتنوين ايش؟ نصب، لكن لأنه في حالة الوقف سيقف على لغة ربيعة بحذف تنوين النصب وليس بإبداله ألفا، بحذف تنوين النصب لم يكتب التنوين على ألف، لم يكتب التنوين على إيش؟ على ألف. أنت متى تكتب التنوين النصب على ألف؟ إذا كنت تختار لغة الجمهور العرب وهي إبدال تنوين النصب ألفا، لكن إذا كنت تستخدم لغة ربيعة في أنك تنوين النصب تحذفه في حال الوقف كما تحذف تنوين الضم وكما تحذف تنوين الكسر، في هذه الحالة لا تكتب الألف، لا تكتب الألف. فهمت الفرق؟ إنه الذي يستخدم لغة ربيعة لماذا لا يكتب الألف؟ تنوين النصب لماذا لا يكتب على ألف؟ لأنه سيقف على لأنه سيقف على تنوين النصب بالحذف، سيحذفه في حال الوقف. وأما جمهور العرب لأنهم يبدلون تنوين النصب ألفا كتبوا تنوين النصب على الألف. ممتاز؟ إذن أيها الأحبة هذه ثلاث مسائل: النون الساكنة فيها تقلب ألفا في حال الوقف. إيش هي المسائل الثلاث؟ تقول إذن حرف الجواب والجزاء على ما اختاره ابن هشام، إنه مثلا فيها خلاف. اثنين: نون التوكيد الخفيفة المسبوقة بفتحة في حال الوقف تبدل ألفا. ثالثا: تنوين النصب. سهل هذه المادة بس معروفة في التجويد، تنوين النصب لأنه نون ساكنة في النهاية زائد، تنوين النصب يوقف عليه بإبداله ألفا. إن الله كان غفورا رحيما، مش هيك بتوقف في القرآن الكريم؟ بتقول غفورا إيش؟ رحيما. بتقول رحيما لما تقف ولا رحيما؟ تأتي بالألف. إذا أنت أبدلت تنوين النصب ألف، لكن لغة ربيعة هي اللغة الوحيدة التي تخالف ذلك، فتقف على تنوين النصب بماذا؟ بالحذف، تحذيفه. وعلى ذلك جاء بيت الشاعر: لقد تركته، لقد تركت قلبي بها هائما إيش؟ دنف. كأنه استحضر لغة ربيعة. طبعا الشيخ طب هائما هي كتبها، لأن أقول أحيانا يعني في قضايا شعرية الشاعر في لحظة معينة قد يستخدم لغة ربيعة حتى مثلا يصلح معه الوزن الشعري أو يصلح معه الميزان الشعري المهم أو الروي في النهاية. فهنا بما أنه قال دنف، إذا كأنه يريد أن يقول أن القافية عنده فائية، فلذلك وقف عليها على الفاء. مش حال الوقف هائما. نعم الآن لو هو سيستخدم لغة ربيعة حتى في هائما، كيف سيقف عليها؟ هائم حال الوقف. إذا هو في حال الوقف كيف سيقف؟ لو أنه سيضطرب في شعره ويقف على هائم مثلا، كيف سيقف؟ لقد تركت قلبي بها هائم، هذه لغة ربيعة دنف مثلا، إذا يقف على دنف دنف. لغة الجمهور هائمة في الوقف، دنفة في الوقف، تمام؟ فأنت افهم هذه الفكرة. طيب قال كما يكتبن، أنا سيب من ابن إشاق، قال كما يكتبن، إيش يعني كما يكتبن؟ قال لما ذكرت الوقف على هذه الثلاثة ذكرت كيفية رسمها، أي كيف تكتب في الخط استطرادا، هذا نوع من الاستطراد، هذا علم الخط علم مستقل. فذكرت أن النون في المسائل الثلاث تصور كيف؟ قال ألفا على حسب الوقف. قال فذكرت أن النون في المسائل الثلاث، في إذا حرف الجواب والجزاء ونون التوكيد الخفيفة وتنوين النصب، النون في المسائل الثلاث كيف تصور؟ قال تصور ألفا على حسب إيش يا مشايخ؟ على حسب الوقف. وهذا يدل على القاعدة اللي ذكرها ابن الحاجب، إنه الرسم في نهاية الكلمة يعتمد على الوقف، كيف ستقف ترسم. إذا كنت ستقف على النون خلاص ترسم إيش؟ نون. لذلك ابن عصفور، لأنه إذا يختار فيها الوقف على النون، لأن ابن عصفور إيش رأيه في إذا؟ قال أنا بوقف عليها نون، فكتبها نون. لكن من اختار الوقف بالألف سيكتب إيش؟ سيرسم نون الساكنة، هذه سيرسمها ألفا عليها تنوين. لذلك قال فذكرت أن النون في المسائل الثلاث تصور ألفا على حسب الوقف. وعن الكوفيين أن نون التوكيد تصور نونا. الكوفيون أيها الأحبة يقولون صحيح نون التوكيد الخفيفة تنقلب ألفا في حال الوقف، طبعا نون التوكيد الخفيفة المسبوقة بفتحة في هذا القيد تنقلب ألفا في حال الوقف، قالوا لكننا نرسمها على صورة النون ولا نرسمها على صورة التنوين. لذلك قال وخالف الكوفيون أو وعن الكوفيين أن نون التوكيد الخفيفة المسبوقة بفتحة كيف تكتب؟ مع أننا في حال الوقف ماذا سنفعل؟ سنبدلها ألف، لكن قالوا مع ذلك نكتبها نونا. وفي الحقيقة رأي الكوفيين مقبول جدا في حال وجود لبس، في حال وجود إيش؟ اللبس. يعني يقولون لو أنني كتبت هكذا، انظر لو قلت هكذا قالوا لا تضربا زيدا. الآن هذه على طريقة من يقف عليها بماذا؟ هم هكذا العرب أصلا تقف على نون التوكيد الخفيفة المسبوقة بفتحة بماذا؟ تقف عليها ألفة. فإذا قلت لك لا، هي أصلا لا تضربا نون توكيد خفيفة مسبوقة بماذا؟ بفتحة. الأصل إذا كيف نقف عليها؟ لا تضربا. أنا إذا قلت إذا بدي أكتبها على صورة الألف اعتبارا أنني في حال الوقت سأبدلها ألفة، سأكتبها هكذا لا تضربا زيدا. فقال البعض نخشى أن تلتبس نون التوكيد الخفيفة المسبوقة بفتحة بألف الاثنين على القارئ، لأنه أنت ممكن تستعجل ما تنتبه على التنوين، فإيش تقرأ؟ لا تضربا زيدا، بتفكر أنك بتخاطب اثنين، صح؟ ممكن واحد يستعجل فبقرأها إيش؟ لا تضربا زيدا. فقالوا لا، بما أنه ممكن يحدث لبس في مثل هذه الأمثلة لأن اكتبها هكذا لا تضربا، حتى لو كنا سنبدلها في حال الوقف ألف اكتبوها نون حتى لا يحدث لبس على القارئ. ما صح ممكن العين تزل فيقراها ايش لا تضرب زينب بفكر انك تحكي الاثنين وانت في الحقيقه بدك التوكيد ولكن رسمت نون التوكيد ايش على صوره الالف باعتبار اني ساقف عليها الفا فنقول الصحيح ايها الاحبه ان نون التوكيد الخفيفه يجوز ان تكتب على صوره النون ويجوز ان تكتب على صوره الف عليها تنوين بصير تكتب هيك ويجوز تكتب هيك لكن اذا وجدت انه ممكن يحدث لبس على القارئ اذا كتبتها على صوره التنوين لبس بالف الاثنين اكتبها على صوره النون وهذه خلاصه كل هذه القضيه تمام يعني فهذه بعض الفوائد التي تتعلق بالخط طيب اذا هذا فيما يتعلق بنون التوكيد قال وعن الفراء مين الفراء الفراء مر معنا ايها الاحبه من أئمة الكوفيين 207 هجرة رحمة الله عليه وعن الفراء أن إذا الفراء له رأي لا سنعود إلى إذا اللي يحرف الجواب والجزاء قلنا ابن هشام كيف يكتبها أو يختار كتابتها بشكل عام ابن هشام يكتب إذا ألف عليها تنوين ابن عصفور كيف يكتبها نون الفراء الكوفي إجا حل وسط قال إذا إذا كانت ناصبة يعني الفعل المضارع إذا وقع بعد فعل مضارع ونصبته قد كتبت بالألف وإلا وإن لم تكن ناصبة يعني جاء بعد فعل مضارع لكنه ليس منصوب أو لم يأتي بعد فعل مضارع أصلا لأنه ممكن تكون خلص حرف جواب وجزاء لكن مش دائما يأتي بعد فعل مضارع ولن تفلحوا إذا أبدا مش مر معنا قبل قليل ولن تفلحوا إذا أبدا جاء بعد كلمة أبدا قال وإلا كتبت بالنون فرقا بينها وبين إذا الشرطية والفجائية إذن الفراء ذهب إلى رأي معتدل قال حتى نخلص من اللبس إيش رأي الفراء؟ وقول الفراء إذا حرف الجواب والجزاء إذا جاء بعد فعل مضارع منصوب هنا فيش مشكلة أكتبوا إذا ألف عليها تنوين ما عندي مشكلة قال لماذا؟ لأنه إذا كان فعل المضارع بعدها منصوب فهنا القارئ والسامع مباشرة سيدرك أنه إذا هذه هي إذا حرف الجواب والجزاء الناصب للفعل المضارع أن الفعل المضارع المنصوب ما بتنصبه إلى الظرفية ولا إذا الفجائية ولا إذا الشرطية ولا إيش الذي ينصبه إذا حرف الجواب والجزاء صح؟ فإذا جاء فعل المضارع منصوب بعد إذا إذا السامع والقارئ لن يلتبس عليه مباشرة سيدرك أنه هذه إذا حرف الجواب والجزاء الناصبة فخلص اكتبها على صورة الألف ما في مشكلة قال لكن إذا لم يأتي بعدها فعل مضارع منصوب بأن أتى فعل مضارع مرفوع أو لم يأتي أصلا بعدها فعل مضارع جاء بعدها اسم في هذه الحالة يقول الفراء أخشى أن تلتبس إذا الحرفية هذه الجوابية الجزائية بإذا الظرفية أو إذا حتى الفجائية هناك أنواع لإذا بإذا الفجائية أو إذا بإذا الظرفية وإذا الفجائية لأنه قوله الشرطية الشرطية هي نفسها إذا الظرفية هي تسمى إذا الشرطية إذا لأنها أداة شرط غير جازمة فقال إذا كان بعد إذا والله فعل مضارع ليس منصوبا أو لم يأتي أصلا فعل مضارع بعدها في هذه الحالة أخشى أن يقع لبس أخشى أنه إيش أن يقع لبس على القارئ وعلى السامع بين إذا إذا رسمت على صورة الألف بين إذا الجوابية الجزائية هذه الحرف وبين إذا الظرفية والفجائية فخلص حتى نخلص من هذا اللبس اكتبوه على صورة النون حينئذ فهذا رأي معتدل واضح؟ رأي تفصيل ايش خلاصته؟ انه اذا كانت فعل المضارع بعد منصوب خلص ما في لبس سيدرك السامع ان هذه حرف الجواب والجزاء فاكتبوها الف ما في مشكلة اذا كان بعد اسم او فعل مضارع مرفوع ممكن تلتبس على القارئ او السامع بإذا الظرفية او إذا الفجائية فهنا خلص نكتبها على صورة النون حتى نخلص من اللبس بس ما راها الآية ولن تفلحوا إذا أبدا ما راها هذه يعني ابن هشام يكف لكن البعض وش يقول لك القراءة سنة متبعة يعني القرآن ما تدخلوا معنا في الحسابات الكتابية لأن الكتابة فيه والقراءة كلها سنة متبعة فلا نخضعه للقواعد فهكذا يخرج كثير من النحاة بهذا التعليل تمام قال وقد تلخص أن في كتابة إذا اللي هي الجوابية الجزائية حرف الجواب والجزاء كم مذهب؟ ثلاثة صح ولا لا؟ ما هناك من يكتبها بالألف مطلقة وكأن ابن هشام يذهب إلى هذا المنهج وهناك من يكتبها بالنون مطلقا دائما وهو ابن عصفور وهناك من يفصل إن إذا نصبت الفعل المضارع اكتبوها بالألف وإذا لم تنصب لا اكتبوها بالنون دفعا للبس وهذا رأي الفراء تمام أيها الأحبة هناك مقولة جميلة نقلتها لكم يقول أبو العباس محمد بن يزيد أشتهي أن أكوي من يكتب إذن بالألف انظر ماذا يقول، اشتهي ان اكل، بدي يكوي ايد اللي مكتب اذا بالالف، يعني كانه معصب على ابن هشام واصحابه، طبعا هو قبله، لكن هو يعني يشدد يقول من يكتب اذا هذه الناصب للفعل المضارع، من يكتبها بالالف اريد ان اكوي يده. ورحمه الله على الائمه. جميل، انتهينا من هذه القضيه، ننتقل الى القضيه الاخيره في باب الوقف. قال وتكتب الالف بعد واو الجماعه كقالوا دون الاصليه كزيد يدعو، وترسم الالف ياء ان تجاوزت الثلاثه كاستدعى والمصطفى، او كان اصلها الياء كرمى والفتى، والفا في غيره كقفا والعصى، وينكشف امر الف الفعل بالتاء كرميت وعفوت، والاسم بالتثنيه كعصوين وفتيين. يقول ابن هشام لما ذكرت هذه المساله من مسائل الكتابه، يعني لما ذكرت كيف نكتب نون اذا وكيف نكتب نون التوكيد الخفيفه، بدأ يستطرد ابن هشام، كأن القلم بدأ معه يذهب يمينا وشمالا في أبواب الصرف والخط. استطردت بذكر مسألتين مهمتين من مسائلها، ما هما؟ قال إحداهما أنهم فرقوا بين الواو في قولك زيد يدعو، وهذه واو أصلية دعا يدعو، وبينها في قولك القوم لم يدعوا، وهذه الواو في لم يدعوا هي واو الجماعة، والواو الأصلية حذفت بسبب التقاء الساكنين، فزادوا ألفا بعد واو الجماعة وجردوا الأصلية من الألف قصدا للتفرقة بينهما. أنا أظن هذه مسألة أيضا واضحة لكثير من الطلبة، أنه إذا كان الفعل مختوم بواو، هو الفعل مختوم بواو، واو أصلية، مثل عفا محمد فهو يعفو، دعا محمد ربه فهو يدعو، الواو هاي في النهاية إيش؟ أصلية من الفعل، فهذه الواو لا يكتب بعدها ألف في الخط، صح؟ هاي واو الأصلية. الآن متى تكتب واو بعد الألف؟ عفوا، متى تكتب ألف بعد الواو؟ متى تكتب ألفا بعد الواو؟ طبعا هذه ألف لا ينطق بها لكنها ترسم خطا، إذا كانت واو الجماعة، قالوا للتفرقة بين واو الجماعة وبين إيش؟ وبين الواو الأصلية، تمام؟ فإذا كنت تتكلم عن قوم، القوم لم يدعوا ربهم، لم يدعوا ربهم، الآن ماذا تقول؟ هل ترسم الألف ولا لا ترسمها؟ ترسمها، أليس كذلك؟ يعني هكذا لو قلت القوم لم يدعوا ربهم ومحمد يدعو ربه، انظر الفرق في الكتابة، هنا لم يدعوا رسمت ألف، بينما محمد يدعو لم ترسم ألف، لأنه هاي واو إيش؟ أصلية، وهذه واو جماعة. طيب إيش من راحة الواو الأصلية؟ حذفت بسبب التقاء الساكنين، التقت الواو الأصلية مع واو الجماعة، حذفت الواو الأصلية، تمام؟ وأبقينا واو الجماعة، تمام؟ لكن هنا فائدة على الهامش، لأنه كثير من الطلاب تختلط عليه. جمع المذكر السالم، هذا اكتبوه عندكم، في حال الإضافة فإن نونه تحذف، لكن لا تضع ألفا بعد الواو. فمثلا جاء مسلم الهندي، انظر كيف نكتبها، أصلها جاء مسلمون، صح؟ لما نضيف جمع المذكر السالم دائما تحذف النون مع الإضافة، أليس كذلك؟ كثير من الطلاب يخطأ، يقول يا شيخ هذه برضه واو جماعة، خلاص نحط عليها ألف، لا خطأ. الواو، واو الجماعة التي يوضع بعدها ألف، التفرقة هذه في الأفعال. أما في جمع المذكر السالم حينما نضيفه فنحذف نونه، الواو هنا صحيح هي واو تدل على جماعة لكن لا نضع بعدها ألف. بعض الطلاب يخطأ يضع بعدها ألف، نقول لا، الصحيح أنه لا يوضع بعدها ألف، وإنما واو الجماعة التي يوضع بعدها ألف هي واو الجماعة التي تلحق الأفعال. واضح هذه المسألة؟ تمام. الآن ننتقل إلى المسألة الثانية. المسألة الثانية هو كيف نكتب الألف المتطرفة؟ ما متطرفة بالمعنى المسالم هنا، مش ألف فادمة عملها، مش قضايا إرهاب، لا، هذه ألف متطرفة، يعني الألف التي ترسم في آخر الكلمة العربية، سواء كانت في فعل او في ايش؟ في اسم، صح ولا لا؟ مش الفعل الذي يختم بالالف ايش بنسميه؟ مش بنسميه فعل ناقص؟ والاسم الذي يختم بالالف كنا نسميه اسم ايش؟ مقصور، صح؟ وقد تكون هذه الألف مقصورة للتثني للتأنيث، وقد تكون للجمع، وقد تكون لغير ذلك. تمام؟ المهم أي اسم مختوم بألف اسم مقصور، وأي فعل والفعل المختوم بالألف يسمى فعل ناقص، مش فعل معتل ناقص، مش أخذنا في نظر المقصود. متى يكون الفعل معتل ناقص؟ إذا ختم بحرف علة ألف أو واو أو ياء. تمام؟ فإذا ختم بالألف إذن هو معتل ناقص. يعني أحد الطالب قد يقول الشيخ الفعل المعتل الناقص اللي ختم بحرف علة، أقول صح، يعني ألف أو واو أو ياء إذا ختم بالألف إذن هو إيش؟ معتل ناقص. إذا ختم بالواو معتل ناقص، إذا ختم بالياء معتل إيش؟ ناقص أيضا. فليس هذه خاصة بالألف، لكن بالنسبة للإسم الإسم المقصور هو الإسم المختوم بالألف فقط. فهمتم الفرق؟ إنه في الأسماء، الأسماء المختتمة بالألف فقط هي الألف اللازمة طبعا، هي التي تسمى أسماء إيش؟ مقصورة. لكن الفعل الذي يسمى فعل ناقص هو إما مختتم بالألف أو بالواو أو بالياء. فهذا انتبهوا عليها للتفرقة بين الأبواب، أحيانا يعني بعض الفوائد يعني ينبغي أن تضبط. المهم قال الثانية أن من الألفات المتطرفة ما يصور ألفا، ومنها ما يصور ياء. تمام. وضابط ذلك إيش يعني؟ أولا هذه المسألة لاحظوا إيش قال. الثاني أن من الألفات المتطرفة ما يصور ألفا ومنها ما يصور ياء. كيف يعني ألف متطرفة تصور ألفا وألف متطرفة تصور ياء؟ أنتوا فاهمين النص؟ أحسنت. يقول إن الألفات المتطرفة منها ما يرسم على صورة الألف يعني قائم، ومنها ما يرسم على صورة الياء. فهمتم علي؟ فهذا الذي يقصده، إن الألفات المتطرفة منها ما يكتب قائم ومنها ما يرسم على صورة الياء. فأنت هذه الألف المتطرفة متى أرسمها قائمة ومتى أرسمها على صورة الياء؟ أراد أن يضع لك قاعدة. فماذا قال؟ قال وضابط ذلك أن الألف إذا تجاوزت ثلاثة أحرف أو كانت منقلبة عن ياء صورت ياء. هذه القاعدة. إيش القاعدة؟ ولك أي ألف متطرفة كان رقمها في الكلمة أربعة فصاعدا مباشرة تكتبها على صورة إيش؟ الياء. هكذا يريد أن يقول أن الألف إذا تجاوزت ثلاثة أحرف أو كانت منقلبة عن ياء إيش؟ أو كانت منقلبة عن ياء. خلونا مع المسألة الأولى، أن الألف إذا تجاوزت ثلاثة أحرف خلص نرسمها على صورة إيش؟ على صورة الياء. المسألة الثانية، إذا كانت الألف رقمها ثلاثة بالكلمة، هي الألف المتطرفة هي الثالثة، فهذه الحالة لا بدك تفصل. نقول إذا كانت الألف المتطرفة هي الثالثة في الكلمة ننظر إيش أصل الكلمة. إذا كان أصل الألف المتطرفة هذه يائي أصلا من الياء ثم قلبت هذه الياء ألفة، هنا نكتب الألف على صورة الياء. إذا كانت الألف المتطرفة اللي رقمها ثلاثة في الكلمة منقلبة عن واو فإننا نكتبها إيش؟ واو. فإذا الخلاصة عندنا هي مسألة سهلة، الألف المتطرفة إذا كان رقمها أربعة فصاعدا تكتبها على صورة الياء، إذا كان رقمها ثلاثة هي الحرف الثالث فهنا نفصل نرجع لأصلها. إذا كان أصلها ياء، أصل هذه الألف منقلبة عن ياء، لأنه باختصار أيها الأحبة لا توجد يقولون ألف أصلية في الكلمة العربية، ألف في أصل الكلمة تكون من الحروف الجذر ما توجد. الألف إما منقلبة عن ياء أو منقلبة عن إيش؟ عن واو. أما كلمة هكذا جذرها الثلاثي ألف أصل ألف، الصحيح أنه لا يوجد، وإنما إذا كانت الألف أصلية فهي إما منقلبة عن ياء أو منقلبة عن إيش؟ عن واو. ممتاز. فالآن إذا كان عندي كلمة ثلاثية مختتمة بألف، إذن هذه أكيد هذه الألف ليست أصلية، ليست في الأصل يعني أنها ألف، عفوا ليست في الأصل أنها ألف، بل هي إما منقلبة عن واو وإما منقلبة عن إيش؟ عن ياء. فإذا أعود إلى الجذر، إذا عرفت أنها منقلبة عن ياء اكتب على صورة الياء هذه الألف، وإذا عرفت أنها منقلبة عن واو اكتب هذه الألف على صورة الواو. فلذلك قال وضابط ذلك أن الألف إذا تجاوزت ثلاثة أحرف أو اكتب أو كانت هي الثالث، هي الحرف الثالث لكنها منقلبة عن ياء صورت ياء. مثال ذلك في النوع الأول استدعى ومصطفى، ومثال هذا مثال على إيش؟ ألف تجاوزت ثلاثة أحرف، فلاحظ مثل بفعل اولا استدعى قديش رقم الالف فيه؟ استدعى الالف رقمها 6 صح؟ اذا تكتب على صفرة الياء. مصطفى قديش رقم الالف؟ مصطفى 5 اذا تكتب على صفرة الياء. وفي النوع الثاني ايش النوع الثاني؟ اللي هو الثلاثي اذا كانت الالف رقم 3 وكانت منقلبة في اصلها على ياء فايضا تكتب على صورة الياء. قال مثل رمى، رمى رمى ايش اصلها؟ رمى يرمي، بدك تحاول تشوف شو تذكر رمى يرمي من رمى اذا هذه الالف منقلبة على ياء اذا اكتبها على صورة الياء هذه الالف. وهدى، هدى هدى يهدي اذا هدى يهدي اذا اصل الالف هذه برضو ايش؟ انت من تصريفات الكلمه بتعرف شو اصل الالف، وسياتي ضابط يذكره بالنجاح. اذا عرفنا ان اصل الالف هذه ياء فتكتبها ايش؟ على صوره الياء. وفتى فتى ثنيها فتيان، فتى فتيان، لاحظ الالف رجعت ياء فتيان اذا هذه الالف منقلبه عن ياء. والهدى طبعا هي عفوا رمى وهدى، هي ليست هدى قبل قليل قرات رمى، قرات الثاني هدى. رمى فعل ماضي وهدى فعل ماضي وفتى اسم وهدى اسم. وفي كل هاي ولا عبة الألف منقلبة عن ياء لذلك تكتب على صورة إيش؟ الياء. قال وإن كانت ثالثة منقلبة عن واو صورت ألف. أغلبك أنت إيش أكتب عندك في النسخة قبل في البداية؟ وضابط ذلك أن الألف إذا تجاوز ثلاثة أحرف أو كانت منقلبة عن ياء صورة ما قال ثالثة منقلبة عن ياء، كلمة ثالثة مش مذكورة، أنا حكيت أن يكون هناك سقط. طيب المهم قال وإن كانت ثالثة منقلبة عن واو صورت ألفة، يعني صورت على صورة الألف قائمة، وذلك نحو دعا وعفى وعصى وقفى. لاحظوا كيف دعا إذا إيش أصلها؟ يدعو، دعا يدعو إذا الألف هذه منقلبة عن واو إذا تكتب قائمة. عفى عفى يعفو إذا الألف هذه منقلبة عن واو إذا تكتب قائمة. عصى لما أثني عصى أحيانا التثنية بتساعد، عصى إيش تثنيتها؟ عصوان اذا الالف هذه منقلبه عن ايش؟ عن واو، عصوان رجعت الالف واو. وقف مثلا قفوان اذا هذه الالف منقلبه عن ايش؟ عن واو اذا اكتبها على صوره الالف. تمام. الان ايها الاحبه ما خرج عن ذلك، ها ما خرج عن ذلك في هذه القواعد يكون ايش؟ شاذا. قد تجد احيانا الف الاصل فيها انها تكتب على صوره الياء لكنها كتبت قائمه لهدف تعتبر أنها على خلاف القواعد على وجه الشذوذ، وهكذا جاءت ورسمت عند العرب. وأما القواعد العامة فما ذكره ابن هشام هنا أنه أي ألف متطرفة رقمها 4 فصاعدا على صورة الياء، إذا كان رقم الألف المتطرفة 3 يعني خلاص هي الحرف الثالث والأخير نشوف أصلها، أصلها ياء تكتب على صورة الياء، أصلها واو تكتب على صورة الألف. قال لما ذكرت من ذلك، لما ذكرت ذلك احتجت إلى ذكر قانون، بدي ساعدك ابن هشام، احتجت إلى ذكر قانون يتميز به ذوات الواو من ذوات الياء. بدي ساعدك ابن هشام كيف تفرق بين الألف إذا جاء الثالثة إنه أصلها واو ولا ياء، إيش أعمل؟ قال فذكرت أنه إذا أشكل أمر الفعل، لا سيعطيك ضابط مساعد في الأفعال وسيعطيك ضابط مساعد في إيش؟ في الأسماء، كيف تفعل هنا وكيف تفعل هنا. قال إذا أشكل أمر الفعل سيبدأ بالأفعال وصلته بتاء المتكلم أو المخاطب، أي فعل مثل هدى عفا، أي فعل ثلاثي آخر ألف بدك تعرف أصل الألف، ابن هشام بقول لك إيش تعمل؟ صل به التاء المتكلم أو المخاطب وانظر ماذا ستنقلب الألف. فقال فمهما ظهر فهو أصله، ألا ترى أنك تقول في رمى وهدى، الآن رمى صلها بتاء المتكلم، ايش تقول؟ رميت، هدى هديت، طب عفا دعا، شايف؟ اذا لما ترد الكلمه او تضيف ياء المتكلم او ياء المخاطب حتى نفس القضيه، عفوا لما تضيف تاء المتكلم او تاء المخاطب، تاء المتكلم او تاء المخاطب تساعدك على معرفه اصل الالف. فلما قلت انت هديت عرفت انه اصل الالف في هدى ياء، ولما قلت عفوت عرفت انه الاصل في عفا ايش؟ الالف في عفا اصلها ايش؟ واو. تمام. قال وإذا أشكل أمر الاسم، أما في الأسماء فإيش القاعدة اللي بتساعدك على معرفة أصل الألف المتطرفة إذا جاء الثالثة؟ قال نظرت إلى تثنيته فمهما ظهر فيها فهو أصله، ألا ترى أنك تقول في الفتى إيش تقول؟ فتيان، وهدى ايش تقول؟ هديان. إذن الالف هذه اصلها ياء لانها قلبت ياء مع التثنيه. وفي العصا والقفا تقول في التثنيه ايش؟ عصوان وقفوان. وما احسن قول الشاطبي، هذا اسلوب تعجب صح؟ ما احسن، ما احسن قول الشاطبي رحمه الله عليه، قال وتثنيه الاسماء تكشفها وان رددت اليك الفعل صادفت من هلا. بيت جميل، الشاطبي يبين لك فيه كيف تعرف الاصل في الالف اذا كانت في الاسماء واذا كانت في الافعال. فيقول وتثنيه الاسماء تكشفها، تكشف ايش؟ اصل الالف المتطرفه الثالثه. وفي الافعال ايش يقول؟ قال وان رددت اليك الفعل. شو يعني وان رددت اليك الفعل؟ يعني نسبته اليك بتاء المتكلم، هكذا ترد الفعل اليك، كتبت، هديت، لعبت، هذا هكذا يرد الانسان الفعل اليه اذا اضافه الى ياء المتكلم. طيب قال وان رددت اليك الفعل صادفت من هلا. وقال الحريري ايضا اذا الفعل يوما غم عنك هجاؤه، يعني خفي عليك هجاؤه، فالحق به تاء الخطاب ولا تقف. اذا الحريري ركز على تاء الخطاب والشاطبي ركز على تاء المتكلم، صح؟ لأن الشاطبي ايش قال لك؟ وان رددت اليك الفعل، يعني استخدم التاء المتكلم معه. واما الحريري يقول الحق به تاء الخطاب، لذلك ابن هشام لما شرح قال صله بتاء المتكلم او تاء الخطاب. لو قلت ضربت مثلا دعا دعي دعوت بتاء الخطاب، نفس الفكره، دعوت عفوت، فسواء قلت او سواء قلت دعوت او دعوت او هديت او هديت بتاء المتكلم او تاء الخطاب، فالكل يرد الالف الى اصلها. قال فان تره بالياء يوما كتبته بياء، يعني على صوره الياء، ايش كتبته بياء؟ يعني على صوره الياء، والا فهو يكتب بالالف. برضو بيت جميل يقول ايش الحريري؟ اذا الفعل يوما غم عنك هجاؤه فالحق به تاء الخطاب ولا تقف. فان تره بالياء، يعني بعد وصل تاء الخطاب فيه، إذا رأيت بالياء مثل هديت، فإن تر أو هديت، فإن تره بالياء يوما كتبته بياء، يعني أي على صورة الياء، وإلا وإذا لم تره بالياء ولو يعني رأيت بالواو فهو يكتب بالألف. جميل. فهذه أيضا قواعد مساعدة في معرفة كيف تكتب، كيف تكتب الألف في ختام الأسماء وفي ختام الأفعال. نشرح الآن في الفصل الأخير أيها الأحبة وهمزة الوصل. طبعا همزة الوصل أيها الأحبة هي همزة زائدة، يقولون همزة زائدة تلحق في بداية الكلمة، تلحق في بداية الكلمة. وقلت الكلمة أنه همزة الوصل أيها الأحبة ممكن تكون في أفعال وسيأتي معنا، ممكن تكون في أسماء وسيأتي، ممكن تكون في أيضا في حروف وسيأتي الحرف الذي تدخل عليه الهمزة. فهمزة الوصل تلحق في البداية وليست في النهاية، تلحق أول الكلمة، قد تلحق كما قلنا في أسماء أو في أفعال أو حروف. لماذا أتت بها العرب؟ قالوا للتوصل بالنطق بالساكن. بعض الكلمات أيها الأحبة يكون الحرف الأول منها ساكن، بعض الكلمات يكون الحرف الأول منها إيش؟ والعرب لا تبتدئ بساكن، فماذا فعلوا؟ أي كلمة وجدوها تبتدئ بساكن جلبوا لها همزة وصل، جلبوا لها إيش؟ همزة وصل. لأنه همزة الوصل ستقرأ إما بالضم، إذا ابتدأت بها تقرأ إما بالضم أو بالكسر أو أحيانا بالفتح وعلى وجه قليل، وسيأتي معنا حركات همزة الوصل. فهمزة الوصل لما تبتدئ بها تقرأها بكسر أو تقرأها بضم أو تقرأها بفتح، فهنا في هذه الحالة لن تبتدئ بالحرف الساكن، فزال الإشكال. فإذا همزة الوصل إيش فكرتها؟ العرب أتت بها مع الكلمات الإيش؟ الساكنة المطلع، لأن العرب لا تبتدئ بساكن، فقالوا إن بعض الكلمات جاءت ساكنة المطلع، ماذا نفعل؟ قالوا إيتوا بهمزة وصل في البداية. حينما تبدأ بهذه الكلمة تكون همزة الوصل إما مكسورة أو مضمومة أو مفتوحة، فتخلص من إشكال الابتداء بالساكن. لذلك همزة الوصل يقول تثبت في حال الابتداء بالكلمة وتسقط في درج الكلام. يعني متى أنت تتلفظ بهمزة الوصل؟ إذا هذه الكلمة اللي أولها حرف ساكن بدأت بها، لكن إذا هذه الكلمة الأولى حرف ساكن وصلتها بالكلمات السابقة لها في الجملة سقطت همزة الوصل. لذلك همزة الوصل شعارها أنها تثبت في ابتداء وتسقط في درج الكلام. متى تثبت؟ ومتى تسقط؟ هذا الثبوت والسقوط باعتبار اللفظ، وأما باعتبار الخط فهي دائما مرسومة، صح؟ أنت دائما ترسمها، لكن متى تتلفظ بها؟ إذا ابتدأت بالكلمة. ومتى تسقطها من اللفظ؟ إذا وصلت الكلمة بما قبلها، لأني إذا وصلت الكلمة بما قبلها هنا الحرف الساكن لن يبتدأ به لأنه مع درج الكلام السابق، فهو لن يكون مبتدأ به فلا محظور. المحظور يكون حينما يكون هذا الحرف الساكن سأبدأ بالنطق به. فماذا أفعل؟ العرب لا تبتدئ بساكن، فأحتاج إلى همزة الوصل حينئذ. لذلك قال فصل: همزة اسم بكسر وضم، واست وابن وابن من وابن وامرئ وامرأة وتثنيتين، عفوا وتثنيتهن اللي هي امرأان وامرأتان، واثنين واثنتين والغلام، وأيمن الله في القسم بفتحها أو بكسر في أيمن. همزة وصل أي أعطاك الآن القاعدة في المتن. إيش قال؟ ما معنى همزة وصل؟ أي تثبت ابتداء وتحذف وصلا، وتحذف وصلا. وأنا في نظر المقصود بيّنت أقوال أهل العلم في لماذا سميت همزة وصل، فعودوا إلى نظر المقصود ستجدون هذا المبحث مفصلا أكثر من هكذا من هذا. المهم قال أي تثبت ابتداء وتحذف وصلا، وكذا همزة الماضي المتجاوز أربعة أحرف كاستخرج وأمره ومصدره، وأمر الثلاثي كاقتل واغزو وأغزي بضمهن، واضرب وامشوا، واذهب بكسر كالبواقي. طبعا دائما عبارته في المتن مدحوشة يعني زخمة، والطالب يعني يضيع معها، لذلك اعتمد على الشرح. الآن سيبدأ ابن هشام في شرح هذا المبحث. قال هذا الفصل في ذكر همزات الوصل. قال وهي الآن سيعطيك تعريف لها. قال وهي التي تثبت في الابتداء، يعني يثبت النطق بها في الابتداء، وتحذف في الوصل يعني في درج الكلام. ما معنى في الوصل؟ أي في درج الكلام. فباختصار همزة الوصل أنا بدي إياك أولا تفهم فلسفتها مثل ما يقولوا. لماذا أتت العرب بها؟ قالوا للتوصل بالنطق بالساكن، أن بعض الكلمات أولها ساكن والعرب لا تبتدئ بساكن، فينبغي أن آتي بهمزة وصل. همزة الوصل هذه ستكسر السكون، يعني ستكسر ستحطم، مش مثلا ستحطم هذا السكون، لأنها هي التي سيبتدأ بها. ولكن هذا متى؟ إذا ابتدأت بالكلمة. أما إذا وصلت هذه الكلمة اللي أولها ساكن بالكلمات السابقة لها في الجملة فلا أحتاج حينئذ لهمزة الوصل. فمثلا بسم الله الرحمن الرحيم، أنت إيش تقول؟ بسمي باء جر، صح؟ بعديها كلمة إيش؟ اسم. اسم الآن السين إيش؟ ساكنة. السين ساكنة، ما بقدر أبدأ بسم، صعب تبدأ بكلمة اسم لحالها، صح؟ فلأن السين ساكنة العرب جاءت بهمزة وصل. حتى إذا ابتدأت بهذه الكلمة أقول اسم، أها همزة الوصل هنا مكسورة، اسم، استطعت أن أنطق بهذه الكلمة. لكن لما اسم وصلتها بحرف الجر إيش قلت؟ مباشرة باسمي. سمعت همزة؟ لا، باسمي، لأنه باء الجر مكسورة فكأنها خلاص هي التي ابتدئ بها، فصارت باء الجر مع كلمة اسم، فانتقلت من الباء إلى السين مباشرة من دون حاجة إلى ذكر الهمزة. باسمي، باسمي. طب يا شيخ مش أنت قلت قبل شوي إنه الألف همزة الوصل هي دائما مرسومة لكن ما يتلفظ بها في الابتداء وتحذف في درج الكلام، لكن من حيث الرسم دائما مرسومة. طب ليش في باسم ما بنكتب همزة؟ يعني بتكتب بسم الله الرحمن الرحيم ما بنرسم الألف، صح؟ قال كتابة بسم الله الرحمن الرحيم هذه لها خاصية بها، إنه قالوا استعاضوا بإطالة الباء، مش أنت لما تكتب باء بطن كبير، قالوا استعاضوا بإطالة الباء عن همزة الوصل، فلها قواعد خاصة. بسم الله الرحمن الرحيم كتبت قديما عند العرب بقواعدها الخاصة فبقيت على حالها، وإلا الأصل نعم أن تكتب باسم باء ألف سين ميم، عرفت؟ لكن قواعد كتابتها خاصة أنهم يكبرون بطن الباء تعويضا عن إيش؟ عن الهمزة كما يقول همزة الوصل. المهم يقول هذا الفصل في ذكر همزات الوصل وهي التي تثبت في الابتداء وتحذف في الوصل، يعني في درج الكلام، والكلام فيها في فصلين. قال سأتكلم عنها في مبحثين، المبحث الأول في ضبط مواقعها والمبحث الثاني في حركتها. كيف نحرك همزة الوصل حينما نبتدئ بها في ضبط مواقعها. فنقول قد استقر أن الكلمة العربية الآن أيها الأحبة، هذا في بطلع الكتاب درسنا الكلمة العربية إيش أنواعها؟ إما اسم أو فعل أو حرف. مش شايف الكلمة العربية اسم أو فعل أو حرف؟ تمام. فقال فأما الاسم فلا تكون همزة الوصل إلا في نوعين. إن ماذا سيفعل ابن هشام؟ سيقسم لك مواضع همزة الوصل. ها همزة الوصل مواضعها في الأسماء، مواضع همزة الوصل في الأفعال، ومواضع همزة الوصل في إيش؟ في الحرف. إيش الأسماء اللي تدخلها همزة وصل؟ إيش الأفعال اللي تدخلها همزة وصل؟ وإيش الحروف اللي تدخلها همزة وصل؟ فبين بدأ في الأسماء، فقال الأسماء التي تدخلها همزة الوصل على نوعين. هناك أسماء مفردة، يعني هي كلمات معينة وجدوا أن العرب تدخل عليها همزة الوصل. إيش هذه الأسماء؟ قالوا كلمة اسم، أول كلمة اسم، واست اللي هو الدبر، وابن، وابن من. وابن من هي لغة في ابن بوضع ميم بعد النون، وابنة، وامرئ، وامرأة، واثنين، واثنتين، وإيش أيضا ذكرنا في الأسماء؟ الغلام. لا لا مش الغلام. قال لو اثنين امرأة نفس الشيء. قال وتثنيتهن يعني ابنة ابن ابنان وابنتان، تثنية ابن وابنة، وامرئ امرأان وامرأتان. فالتثنيات أيضا تثنية ابن ابنان وابنة ابنتان، وتثنية امرئ امرأان وامرأة امرأتان أيضا تكتب بهمزة وصل. طيب فهذه الأسماء أيها الأحبة المفردة كلها بهمزة وصل، يعني تحفظها، ما في إلا أنك تحفظها، ما في حل. بدك تحفظ اسم واسم وابن وابن من وابنة وامرئ وامرأة واثنين واثنتين وابنان وابنتان وامرأان وامرأتان. تمام؟ بدك تحفظ هذه الأسماء خلاص. المجموعة الثانية من الأسماء لها قاعدة. كل فعل ماضي خماسي أو سداسي، مش كل فعل عفوا، كل مصدر لفعل، نتكلم عن الأسماء، كل مصدر لفعل ماضي خماسي أو سداسي مبدوء بهمزة وصل. الآن نحن درسنا في ضرب المقصود أفعال ماضية الخماسية والسداسية اللي بتكون مبدوءة بإيش؟ بهمزة وصل، مثل إن فعل وافتعل وفعوعل وفعل إلى وفعل إلى آخره. الآن أي فعل ماضي خماسي أو سداسي مبدوء بهمزة وصل، مصدر هذا الفعل اسم، صح؟ مش المصدر اسم، مصدر هذا الفعل يكون أيضا بهمزة الوصل. فإن فعل إيش مصدرها؟ انفعال. واقتتل اقتتال، وعشوشب عشوشاب. وإيش برضو عندنا مثلا؟ إن فعل وافتعل وافعل، إحمر إحمرار، فعال إحمار إحمرار. فأي مصدر للأفعال الماضية الخماسية والسداسية المبدوءة بهمزة وصل يكون هذا المصدر بهمزة الوصل أيضا. ممتاز. وخذ مثال استخرج استخراج، وإعشوشب إعشوشاب، وإن فعل انفعال، وافتعل افتعال، وقس على ذلك. تمام. فهذه مواضع همزة الوصل أيها الأحبة في الأسماء، إما في هذه الأسماء المفردة أو في مصادر الفعل الماضي الخماسي أو السداسي المبدوء بهمزة وصل. تمام؟ طب الآن في الأفعال، أين مواضع همزة الوصل في الأفعال؟ طبعاً أنا عفواً في الأسماء بقي علي كلمة الآن تذكرتها، ما عديناها، إيش هي كلمة أيمن؟ أحسنت. في الأسماء المفردة هذه ما انتبهت عليها، انتبهوا عليها الآن، كلمة أيمن، وسيأتي معنا معناها من اليمن وهو البركة. فهذه الكلمة أيضا من الأسماء التي دخلتها همزة الوصل. أما في الأفعال أنا أنتقل إلى الأفعال، إذا أضيف كلمة أيمن للأسماء المفردة. أما بالنسبة للأفعال أيها الأحبة، فالأفعال التي تدخلها همزة الوصل، إن الأصل الآن أصبح عندكم خبرة، إيش الأفعال التي تدخلها همزة الوصل؟ الفعل الماضي الخماسي أو السداسي المبدوء بهمزة وصل، مثل إن فعل افتعل افعل افعوعل افعوعل افعال الى اخرها. درسناها مستوفاة في نظم المقصود. وايضا في نوع ثاني فعل الامر على كتب. إذن الفعل الماضي للخماسي والسداسي صح؟ المبدوء بهمزة الوصل. وفعل الأمر لهذه الأفعال أيضا الخماسية أو السداسية المبدوءة بهمزة الوصل. فكل فعل ماضي خماسي أو سداسي مبدوء بهمزة الوصل كذلك فعل الأمر منه سيكون مبدوء بهمزة الوصل. فإن فعل مثلا زي انكسر إيش الأمر منها؟ انكسروا اقتتل اقتتل او اقتتلوا كما تشاء. المهم انه الفعل الماضي الخماسي والسداسي المبدوء بهمزه الوصل مثل انفعل وافتعل وافعل وافعوعل وكذلك فعل الامر من هذه الافعال ليس فقط الماضي. ممتاز. ففعل الامر والفعل الماضي من الخماسي والسداسي المبدوء بهمزه وصل. الحاله الثالثه فعل الامر الثلاثي يكون على صيغه ايش؟ افعل. ليس كذلك؟ فعل الامر الثلاثي يكون على من الثلاثي على صيغه ايش؟ افعل الا ما شاء او خرج عن القاعده. لانه احنا هي مش شذوذ الحقيقه اكثر منه خروج عن قاعده ودرسناها ايضا في نظم المقصود وهو ان فعل الامر احنا ناخذه من ايش؟ من المضارع. فناتي بالفعل المضارع. الان ننظر في ثاني حرف في الفعل المضارع اللي هو الحرف الواقع بعد فعل بعد حرف المضارع. الحرف الواقع بعد حرف المضارع ننظر إليه إن كان متحركا فلا حاجة عند إسقاط حرف المضارعة إلى الإتيان بهمزة وصل. لا حاجة. مثل مثلا مثل إيش أفعال عندنا؟ مثلا يعد. الآن الحرف الواقع بعد حرف المضارعة متحرك ولا ساكن؟ يعيد متحرك صح؟ إذا لما أسقط حرف المضارعة وآتي بفعل الأمر أقول عد ما احتاج لهمزة وصل صح؟ إحنا قلنا ودرسناها سابقا إنه فعل الأمر الثلاثي متى يأتي على صيغة افعل بهمزة وصل في بدايته؟ إذا كان في مضارعه إذا كان في المضارع الحرف الواقع بعد حرف المضارعة ساكن. في هذه الحالة بعد حرف المضارعة وبضيف همزة وصل مثل يقتل يقتل. حرف الواقع بعد حرف المضارع ايش ماله؟ ساكن. بحذف حرف المضارع وبقول اقتل. يدعو ايش بعمل؟ الحرف الثاني بعد الواقع بعد حرف المضارع ساكن بحذف حرف المضارع بقول ادعو. طبعا بحذف الواو حذف العلة. فاذا فعل الامر الثلاثي نقول الذي على صيغة افعل يكون بهمزة وصل. اما اذا كان فعل الامر الثلاثي ليس على صيغة افعل لا حاجة للاتيان بهمزة وصل. وهذا متى يكون؟ إذا كان الحرف الواقع بعد حرف المضارعة متحرك. فهذا عندما أصب فعل الأمر منه لا أحتاج للاتيان بهمزة وصل. أما إذا كان ساكن فإنه يحتاج للاتيان بهمزة وصل. ففعل الأمر الثلاثي الذي على صيغة افعل أيضا يكون على بهمزة الوصل يكون بهمزة الوصل. شيخ ذكر الغلام من الأسماء كمان. لا الغلام؟ لا لا الغلام للتعريف. وهنا يلا جيد نقلتني الآن. النوع الثالث الحرف. الحرف أيها الأحبة ما هو الحرف الوحيد الذي دخلت عليه همزة الوصل؟ للتعريف. وهذا الذي قصده بالغلام يريد أن يمثل على للتعريف. فللتعريف هو الحرف الوحيد الذي دخلته إيش؟ همزة الوصل على رأي سيبويه. تذكروا الخلاف يا للتعريف الخليل إيش يرى الهمزة هذه؟ يراها همزة قطع ورسمت على صورة همزة الوصل وتلفظ بهمزة الوصل لكثرة الاستعمال. أما عند سيباوي لا يراها همزة وصل أصالة. فالخليل يراها همزة قطع الأصل تكتب همزة لكن خففت وسهلت لكثرة الاستعمال. أما سيباوي هو الذي يراها همزة وصل. تمام. إذا أيها الأحبة هكذا نكون حصرنا هذه مواضع همزة الوصل. هذه مواضع همزة الوصل. عندي أسماء مفردة عرفناها عددناها بالإضافة إلى مصادر الأفعال الماضية الخماسية والسداسية. عندي في الأفعال الفعل الماضي الخماسي والسداسي المبدوء بهمزة وصل وفعل الأمر أيضا من الخماسة والسداس اللي نبدو بهمزة وصل، وفعل الأمر من الثلاثي إذا كان على صيغة إفعال، وعندنا في الحروف ال. غير هيك ما عندنا، غير هيك ما عندنا في اللغة العربية همزة وصل. فابن هشام قام بحصر مواضع همزة الوصل، تمام؟ نقرأ الآن سريعا ماذا قال. قال قد استقر أن الكلمة إما اسم أو فعل أو حرف. قال فأما الاسم فلا تكون همزته همزة وصل إلا في نوعين. بدأ بالأسماء، إيش هم؟ قال أسماء غير المصادر، اللي هي سميتها لكم على السبورة أسماء إيش؟ مفردة، يعني اسم مفرد بدك تحفظه وحده. قال وهي عشرة محفوظة بدك تحفظها: اسم واسم وابن وابنة وابن من وامرؤ وامرأة واثنان واثنتان وابنان وابنتان وابن مال أيضا، وابن مال أيضا ذكرت تثنيتها، وامرأان وامرأتان. وطبعا في واحدة سقطت، أيمن عندك مرسوم مكتوبة؟ اكتبوا أيمن عندكم أيضا، نحن أسقطناها من السبورة ونسيناها وهو أيضا لم يذكرها هنا. وأيمن قال الله تعالى فرجل وامرأتان، هذا مثال. الآن لاحظوا كم هذه الأسماء: اسم هي واحد، اسم اثنين، ابن ثلاثة، ابن أربعة، ابن من خمسة، امرأ ستة، امرأة سبعة، اثنان ثمانية، اثنتان تسعة، وإيش؟ وأيمن هي إيش؟ العاشرة. لأنه التثنيات مش محسوبة معنا، التثنيات مش محسوبة معنا ابتداء من كلمة ابنان، من كلمة ابنان وابنتان وابنومان وامرأان وامرأتان، هذه ما تحسبوها مع العشرة، لأنه راح يصير أكثر من عشرة. هو قال لك إيش؟ وهي عشرة محفوظة، لو عدينا مع التثنيات راح يصير أكثر من عشرة. فكيف نعد هكذا؟ اسم است ابن ابنة ابن من، هي خمسة، امرؤ امرأة، اثنان واثنتان عدوها لأن ما إلها تثنية أصلا، ما إلها إفراد، فاثنان واثنتان بنعدها مع العشرة إنه ما إلهم إفراد، فاثنان واثنتان والعاشر إيش هو؟ أيمن. الآن من قوله ابنان وابنتان وابنومان وامرأان وامرأتان، هذه الخمسة أيها الأحبة هذه ليست معدودة، لأن هي فرع عن الإفراد، هي فرع عن مفردها فلا حاجة إلى عدها. فعرفنا إذا ما هي العشرة، تمام. قال بخلاف الجمع، بخلاف الجمع لهذه الأسماء فإن همزات همزات قطع. قال الله تعالى مثلا اسم لما تجمعها إيش تقول؟ أسماء، همزة قطع صح؟ فمثلا اسم لما تكتب ثنيها إيش تقول؟ اسماء بهمزة وصل، تمام؟ واستان بهمزة وصل. فلذلك لو قلت لذلك قلت ابنان وابنتان وابنومان وامرأان وامرأتان لا تعدوها، لأنه ممكن برضو يعد لك هو إيش؟ اسمان واستان ونفس الشيء، فهو يعني أعطاك التثنية كمثال ويريد أن يعني ينتقل بك إنه هذا همزة الوصل موجودة في حالة الإفراد وفي حالة التثنية، وأما في حالة الجمع في هذه الأسماء المفردة لا يوجد عندنا همزة قطع. قال بخلاف الجمع، أفلا يوجد عندنا همزة وصل وإنما تنقلب همزة الوصل إلى همزة قطع. قال بخلاف الجمع فإن همزاته همزات قطع. قال الله تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها، وقال فقل تعالى وندعو أبناءنا وأبناءكم. طيب النوع الثاني من الأسماء، أسماء هي مصادر، وهي مصادر الأفعال الخماسية كالانطلاق والاقتداء أو السداسية كالاستخراج. وقل هكذا مصادر الأفعال الخماسية أو السداسية المبدوءة بهمزة وصل، لأن هناك أفعال خماسية غير مبدوءة بهمزة وصل، مثل إيش؟ تفاعل، تفاعل تفاعل، فنقول مصادر الأفعال الخماسية أو السداسية المبدوءة بهمزة وصل. ثم قال وأما الفعل فإن كان مضارعا فهمزاته همزات قطع، نحو أعوذ بالله وأستغفر الله وأحمد الله. وإن كان ماضيا فإن كان ثلاثيا أو رباعيا فهمزاته أيضا همزات قطع، فالثلاثي نحو أخذ وأكل، والرباعي نحو أخرج وأعطى. وإن كان خماسيا أو سداسيا فهمزاته همزات وصل، نحو انطلق واستخرج. فالفعل الماضي الخماسي أو السداسي المبدوء بهمزة وصل هو الذي ترد فيه همزة الوصل، تمام؟ وليس طبعا كل فعل ماضي خماسي أو سداسي همزة وصل، لا، الصيغ التي تعلمناها سابقا. ثم قال وأما الأمر فإن كان الأمر من الرباعي فهمزات وهمزات قطع كقولك يا زيد أكرم عمره ويا فلان أجل فلانة. وأما الحر طب وأما الأمر إذا طب عندك شيء محذوف هنا؟ لا قالوا أما الأمر فقط بعدين عندك يا فلان أجل فلانة ما عندك بعديها شيء؟ وأما الأمر فإن كان إيش بعديها ويا فلان أجل فلانة إيش بعدها عندك؟ فقط وأما الحر لا هنا بدي نكتب إنه قال وأما الأمر فإن كان من الرباعي فهمزات وهمزات قطع. وأما إن كان الأمر يعني مفهوم المخالفة وأما إن كان الأمر من الخماسي أو السداسي فهو مثل الماضي من الخماسي أو السداسي المبدوء بهمزة وصل فإنه يكون مبدوءا بهمزة وصل. وكذلك الأمر إن كان من الثلاثي فإنه يكون مبدوءا بهمزة وصل بالضابط الذي ذكرته لكم على السبورة. إذا كان الفعل الثلاثي مضارعه بعد حرف المضارعة فيه يعني الفعل الثلاثي إذا أتيت بصيغة المضارع فنظرت بعد حرف المضارع كان الحرف الواقع بعد حرف المضارع ساكن في هذه الحالة يكون الأمر على صيغة افعل بهمزة وصل. وأما إذا كان الحرف الواقع بعد حرف المضارع متحرك في هذه الحالة لا يكون صيغة الأمر منه على صيغة افعل. تمام؟ فالعبارة هنا فيها شيء من النقص الطالب الذي لم يدرس معنى النظم المقصود قد يستشكل يعني بعض الأمور. لذلك قال وأما الأمر فإن كان من الرباعي فهمزاته همزة قطع وسكت. يعني مفهوم المخالفة إيش بدي أقول؟ مفهوم المخالفة إن كان من غير الرباعي فهمزاته همزة وصل. إيش غير الرباعي؟ غير الرباعي يدخل فيه الثلاثي والخماسي والسداسي. فهو اعتمد على مفهوم المخالفة إنه الطالب ينتبه لمفهوم المخالفة. قال لك الأمر إن كان من الرباعي همزاته همزة قطع. بمفهوم المخالفة إن الأمر إن كان من الثلاثي أو الخماسي والسداسي فهمزاته همزات إيش؟ وصل. كما ذكرت على السبورة إنه فعل الأمر من الخماسي أو السداسي همزة وصل وفعل الأمر من الثلاثي همزة إيش؟ وصل. طبعاً بالضوابط الذي ذكرتها لكم. فبقي علينا فعل الأمر من الثلاثي زي دحرجة وغيره. فعل الأمر من الثلاثي مستحيل يكون بهمزة وصل. فهو نص على الأمر من الرباعي أنه بهمزة قطع إذا جاء وبالتالي اعتمد على مفهوم المخالفة أنه إذا جاء همزة في الثلاثي أو الخماسي والسداسي فدائما تكون همزة وصل وليست همزة قطع. واضح؟ تمام. قال وأما الحرف فلم تدخل عليه همزة وصل إلا على اللام يعني قل التعريف نحو قولك الغلام والفرس. وعن الخليل أصالة أنها همزة قطع أصلاً هذه الهمزة التي في أل وعوملت في الدرج معاملة همزة الوصل تخفيفاً فقط لكثرة الاستعمال كما حذفت مثلاً الهمزة من خير وشر في الحالتين للتخفيف. أسا خير وشر الأصل فيها أخير وأشير تمام؟ لكن لماذا العرب خلاص لا تقول أخير وأشير دائما تقول خير وشر حتى في أفعال التفضيل محمد خير من سعد تقول محمد أخير من سعد لا تقول ذلك. طيب لماذا حذفت همزة القطع من أخير وأشير حذفت همزة القطع منها لماذا؟ قالوا للتخفيف. وبقية الحروف همزاتها همزات قطع أي حرف آخر في اللغة العربية فهمزته همزة إيش؟ قطع مثل أم وأو وأن وغيرها من كل الأحرف المبدوءة بهمزة قطع. تمام. وأما المبحث الثاني أيها الأحبة فيتعلق بحركة همزة الوصل. المبحث الأول كان يتكلم عن مواضع همزة الوصل ورسمناها على السبورة. المبحث الأخير يتعلق أيها الأحبة بماذا؟ بحركة همزة الوصل. هذا المبحث درسناه سابقا في نظم المقصود كيف نتلفظ بهمزة الوصل. هل همزة الوصل يتلفظ بها بالكسر ولا بالضم ولا بالفتح؟ فالأصل في همزة الوصل أن يتلفظ بها بماذا؟ بالكسر. هذا الأصل الطالب عليه أن يضبط الأصول. الأصل في همزة الوصل أنها إيش؟ مكسورة. فإن جاءت همزة الوصل يتلفظ بها بالضم أو بالفتح هذا على خلاف القواعد ولكن في النهاية الأمر يرجع إلى السماع. يعني نضع قاعدة لكن الحاكم الأخير في النهاية هو ماذا؟ هو السماع المنقول عن العرب. فالآن ابن هشام سيبدأ يتحدث عن حركة همزة الوصل فقال اعلم أن منها أي من همزة الوصل ما يحرك بالكسر في الأكثر. يعني هذه الحالة الأولى أنا بدي أكمل رقمي يا الأحبة نريد الترقيم الآن أنه سيذكر قواعد. فالقاعدة الأولى أو الحالة الأولى أن منها ما يحرك بالكسر في الأكثر يعني الأغلب على أحواله أنه يلفظ بماذا؟ بالكسر وبالضم في لغة ضعيفة فيه. قال وهو كلمة اسم. كلمة اسم المشؤوم والأفصح أنك كيف تقرأها؟ اسم. لما تبتدئ بها تكسر الهمزة، هيك نقرأها اسم. لكن هناك لغة ضعيفة فيها أنها تقرأ بالضم، اسم بضم همزة الوصل. إحنا غير متداول فالطالب بيستغرب منها. اسم هذه لغة واردة عند العرب، لكن الخلاف المشهور، المشهور أن تقرأ على اسم. هذه الحالة الأولى. اعلم أن منها ما يحرك بالكسر في الأكثر وبالضم في لغة ضعيفة وهو اسم. وقد أشرت إلى ذلك بقولي أي في المتن. الآن هو راح يتعبنا قليلا في الإحالة على المتن، إنه بده يفسر لك إيش هذه الكلمة، إيش قلت، لماذا قلت هذه في المتن، ولماذا قلت هيك، ولماذا قلت هيك. أنا ما بهمني الآن تفسير كلامه في المتن بأكثر مما يهمني إن نفهم القواعد العامة. إنه الحالة الأولى ما يكسر في الأكثر ويضم على لغة ضعيفة وهي كلمة اسم. الحالة الثانية، المسألة الثانية، ضعوا عليها رقم 2. قال ومنها ما يحرك بالفتح خاصة. الحالة الثانية همزة وصل لا تلفظ إلا بالفتح، وهي إيش؟ حالة واحدة، وهي همزة الوصل الداخلة على أل التعريف. الآن أل التعريف الغلام، الرجل، المرأة، ال كيف تلفظ همزة الوصل فيها؟ دائما بالفتح، همزة وصل على رأس بوي. طبعا على رأي الخليل قلنا إيش هي؟ هي همزة قطع كتبت على صورة همزة الوصل وتلفظ بهمزة الوصل تسهيلا وتخفيفا. أما على رأس بوا هي همزة وصل ابتداء وليست همزة قطع خففة. تمام. قال وهي همزة لام التعريف. المسألة الثالثة، قال ومنها ما يحرك بالفتح في الأفصح وبالكسر في لغة ضعيفة. الحالة الثالثة هي عكس الحالة الأولى. الحالة الأولى كان مثال على إيش؟ ما يكسر في الأكثر ويفتح على لغة ضعيفة وهي كلمة اسم. الحالة الثالثة بالعكس، أن يحرك بالفتح في الأكثر ويكسر في لغة ضعيفة وهي كلمة إيش يا مشايف؟ أيمن. لا نسينا ضمن مقصود راحت كلمة أيمن. كلمة أيمن أيها الأحبة، قالوا هو أيمن المستعمل في القسم في قولهم أيمن الله لأفعلن. الآن أيمن أيها الأحبة إيش معناها؟ قال وهو اسم مفرد مشتق من اليمن. الآن هنا خلاف في كلمة أيمن. هذه كلمة أيمن إيش أصلها؟ من وين مأخوذة؟ أيمن همزة وصل يا ميم نون. إيش هذه الكلمة؟ هناك من يرى، وهذا رأي ابن هشام، أن هذه كلمة مفرد ليست جمع ولا مثنى، هي مفرد مشتقة من اليمن وهو البركة، وتستخدم في القسم فتقول أيمن الله لا أفعلن كذا، يعني كأنك قلت يمين الله لا أفعلن كذا، بس هي معناها إيش؟ البركة. لذلك قال اسم مفرد مشتق من اليمن وهو البركة. إيش معنى اليمن في اللغة؟ اليمن هو البركة. فكأنك تقول يعني وبركة ربنا راح أفعل كذا. إذا فصلنا أيمن بمعنى البركة، فإنك تقول وبركة ربنا راح أفعل هذا الشيء. وهذا غير متداول، هذه كلمة تقريبا اندرست في وقتنا الحاضر يعني بالاستعمال، لكن العرب كانت تستخدمها في القسم. لذلك قال هو اسم مفرد مشتق من اليمن وهو البركة لا جمع يمين، خلافا للفراء. الفراء مر معنا 207 هجري من أئمة الكوفيين، يرى أنه لا، أيمن هذا مش اسم مفرد، هذا جمع. جمع إيش؟ جمع يمين. يمين كلمة يمين تجمع على إيش؟ أيمن. إذا هناك من يرى أنه أيمن مشتقة من اليمن وهي البركة، وهناك من يرى أنه أيمن جمع يمين. وفي كلا الحالتين وعلى كلا القولين الهمزة همزة وصل، الأفصح فيها أن تفتح أيمن، ويجوز الكسر فيها على وجه ضعيف. تمام. المسألة الرابعة أو الحالة الرابعة، قال ومنها ما يحرك بالضم فقط. همزة الوصل متى تكون مضمومة، تتلفظ بها مضمومة؟ هنا ابن هشام ذكر مسألة واحدة، وفي نظم المقصود ذكرنا مسألة أخرى أضفناها. المسألة التي ذكرها ابن هشام هنا قال منها ما يحرك بالضم فقط، قال وهو أمر الثلاثي، يعني الأمر من الفعل الثلاثي افعل. الآن متى نقول بالضم فيه؟ الآن افعل، احنا في العادة نقول افعل بكسر الهمزة، افعل، اضرب، العب. الآن متى نقول بضم همزة الوصل؟ أعطانا قاعدة، قال أمر الثلاثي إذا انضم ثالثه ضما متأصلا. إذا انضم ثالثه ضما متأصلا، ما معنى هذا الكلام؟ قال نحو أقتل وأكتب وأدخل وما شابه ذلك. الآن أيها الأحبة، حتى تعرف حركة همزة الوصل في افعل ابتداء قم بالاتيان بالفعل الماضي ثم ايت بالفعل المضارع ثم ايت بفعل الامر. مثلا كتب، ايش مضارعها؟ يكتب، يكتب الامر منها اكتب. الان ايش حركة همزة الوصل في الامر؟ قالوا تنظر في المضارع. اذا كان الحرف الثالث اللي هو بنسميه عين الكلمة، إذا كانت عين الكلمة اللي هو الحرف الثالث، الحرف الثالث إنه بتعد حرف المضارعة واحد، الكاف اثنين، التاء رقم ثلاثة. إذا كان الحرف الثالث مضموم فإننا حينما نصوغ فعل الأمر تكون همزة الوصل مضمومة، هذا لأنه في المضارع الحرف الثالث إيش؟ مضموم، يكتب. إذا لما أصوغ فعل الأمر تصير أكتب، ف حركة همزة الوصل تبعت حركة الحرف الثالث. طيب يا شيخ ليش ما خلص انظر لحركة الحرف الثالث في الامر مباشرة؟ ليش بتخليني انظر الى حركة الحرف الثالث المضارع؟ انه بعض الافعال ممكن تخدعك في الامر. وسأذكر مثال على فعل ممكن يحدث فيه نوع من الخداع عليك، فدائما اعتمد صورة المضارع وانتقل بعد ذلك الى الامر. طيب مثلا الفعل ضرب، ايش مضارعها؟ يضرب. ايش حركة الحرف الثالث؟ كسر، صح؟ اذا لما اتي بصيغة افعل اقول اضرب، الهمزة بتكون مكسورة تبع حركة الحرف الثالث. طب الان الفعل غزا، ايش مضارعه؟ يغزو. اذا الحالة الاصلية الطبيعية للحرف الثالث هي انه ايش؟ مضموم، صح؟ هي الحرف الثالث مضموم، يغزو، واحد اثنين ثلاث، الثالث مضموم. الآن لما أصوغ فعل الأمر منه أغزو، طبعا بحذف الواو لأن فعل الأمر يبنى على حذف حرف العلة، ممتاز، أقول أغزو. طيب لو قلت لو بخاطب أنا مثلا فتاة واحدة، إيش بقول لها شيخ؟ بخاطب فتاة بنت، إيش بقول لها؟ مثلا بدي أخاطب فتاة بقول لها بدي اكسر ازاي الحرف الثالث؟ هنا اغزو، الحرف الثالث مضموم، فجاءت همزة الوصل مضموم. طب هنا هذا الحرف الثالث بقي مضموما ولا كسر؟ كسر لاني بخاطب بنت، لكن الهمزة بدها تضلها مضمومة، يعني ما تنخدع تقول والله بما اني كسرت الزاي هنا معناها بدي اكسر الهمزة، لان هنا خلص هنا كسرت الهمزة لان الحرف الثالث مكسور، هنا ضممت الهمزة لان الحرف الثالث مضموم، معناتها اغزو انا ضممت الهمزه ابتداء لان الحرف الثالث مضموم، لما صار مكسور في حاله خطابي لفتاه بدي اكسر همزه الوصل، بقول لك لا اتبع الاصل، الاصل في حركه الزاي نرجع للمضارع، المضارع المجرد الذي لم يتصل لا بالف اثنين ولا واو جماعه ولا ياء مخاطب، المضارع المجرد نلاحظ فيه انه الزاي مضمومه. اذا حتى لو حدث للزاي تغيير حركات بسبب امور صرفيه بنبقى في حركه همزه الوصل على الاصل، انه الاصل في الزاي هنا ان تكون مضمومه، كسرت بسبب ياء المخاطبه هذا استثناء لقواعد صرفيه، ولكن الاصل فيها انها ايش؟ مضمومه، فاتبع الاصل فاقول اغزي بضم الهمزه اغزي. طيب الفعل مشى، ايش مضارعه؟ يمشي. الان حركه الحرف الثالث ايش يا مشايخ؟ مكسور، ممتاز. اذا لما بدي اتي فعل الامر منه ايش اقول؟ امشي بالكسر. طب لو اني خاطبت جماعه الان ممكن كيف ممكن طالب ينخدع؟ ام شو الطالب ممكن ينظر لحركه الحرف الثالث يقول هاي الحرف الثالث هنا الشيء مضموم يا شيخ، هنا كانت مكسوره همزه الوصل لانه الشيء كانت مكسوره، هنا الشيء صارت مضمومه ام شو، اذا همزه الوصل بتتبع حركه الحرف الثالث، بنقول لك لا تستعجل. الشين هذه هل ضمها متأصل أصلي ولا عارض بسبب وجود واو الجماعة؟ أصلها مكسورة، هي بدليل المضارع، هي في المضارع مكسورة. إذا هنا لما ضمت أصبحت امشوا، ضم الشين ليس متأصل وإنما عرض بسبب واو الجماعة، فبالتالي بتضل هالكلمة امشوا بالكسر. يعني شوف الفرق بالعكس بين امشوا وأغزي. نقول إزاي هنا بأغزي الكسر فيها ليس متأصل وإنما عرض بسبب ياء المخاطبة لعلة صرفية، والأصل فيها إنها مضمومة فالهمزة خليتها مضمومة بناء على الأصل. بينما في امشوا الشين هنا مضمومة بس ضمها ليس متأصل وأصلها مكسور بدلالة المضارع المتجرد، فبالتالي أبقي همزة الوصل إيش؟ مكسورة اعتمادا على أصل إن الشين هذا الضمة فيها ليس الضمة متأصلة. لذلك أعود إلى ابن هشام، إيش قال ابن هشام مشايف؟ قال ومنها ما يحرك بالضم فقط، يعني همزة الوصل متى تكون مضمومة؟ قال أمر الثلاثي، في أمر الثلاثي بشرط، قال إذا انضم ثالثه الحرف الثالث ضما متأصلة، يعني ضمة أصلية مش ضمة عارضة، فأكتب ضمينا أكتب لأن الحرف الثالث مضموم ضمة أصلية، أكتب بدليل أن المضارع يكتب، فإذا التاء ضمتها ضمة أصلية، بالتالي همزة الوصل بتكون ضمة أصلية. لكن امشوا هل بنطبق عليها أنها مضموم الثالث؟ الآن من حيث الظاهر مضموم الثالث امشوا واو الجماعة، لكن ضمة الثالث هنا ليست ضمة أصلية، ضمة عارضة بسبب واو الجماعة، فنبقي همزة الوصل على الأصل بالكسر. لذلك قال اكتب واقتل وادخل. ودخل الآن بدي يبين لك إيش معنى قولي ودخل تحت قولنا متأصلا، إيش معنى متأصلا؟ ودخل تحت قولنا متأصلا نحو دخل، مش خرج دخل، نحو قولك للمرأة أغزي يا هندو، هذا المثال اللي مثلت به، لأنه أصلها الآن سيتكلم عن أمور صرفية درسناها لكن ما بدي أقحمك فيها الآن. أصل أغزي أصلها أغزوي، أحيانا واحد تقلي لازم أطلع الصفر الآن، هو بدي أعطيك الأصول، الأصول حتى تفهم كيف ماذا وقع في الكلمة. أصل أغزي إيش قال؟ أغزوي، هيك أصلها، أصلها اللي مش موجود، فالأصل إنه زي مضمومة كانت فعلا، يعني أنت عم نحكي أغزي مش هيك نهايتها، هاي أغزي إيش أصلها؟ كانت أصلها أغزوي، كان في الواو، كان عندنا أغزوي، ففعليا كانت زي مضمومة على الأصل إنه في المضارع يغزو زي مضمومة، في الأمر إنها تكون مضمومة أغزوي. إيش اللي وقع؟ قالوا وجود واو مكسورة ثقيل على اللسان، ثقيل، فقالوا خلونا نحذف الكسرة اللي على الواو. لما انحذفت الكسرة على الواو بسبب استثقالها ايش صار؟ اجتمع الواو الساكنة مع ياء المخاطب الساكن، ساكنان التقي يكسر ما سبق وإن يكن لينا فحذفه أحق، حذف الواو فأصبحت ايش؟ أغزوي، أغزوي. استثقلوا قالوا ازاي نخليها مضمومة بعديها ياء؟ ما بنفع لأن الياء تطلب قبلها كسرة حتى يتناسب اللسان، فقالوا اقلبوا الضمة إلى كسرة فأصبحت أغزي اللي هي الصورة النهائية. فإذا أكدنا هون أنه فعلا هاي الكسرة اللي عزاي عارضة وأن الأصل أغزوي وأصل زي مضمومة تحولت حركتها إلى كسرة بسبب التثاقل على اللسان أو استثقال اللسان، تمام. لذلك قال لأن أصله أغزوي بضم الزاي وكسر الواو، فأسكنت الواو للاستثقال ثم حذفت للتخلص من التقاء الساكنين ثم كسرت الزاي لتناسب ياء المخاطبة. وقد أشرت إلى هذا بالتمثيل بأغزي ومثلت قبلها بأغزو، يقصد هذا الكلام عن المتن ولا يهم لنا لا فائدة منه هنا. قال لينبه على أن الأصل أغزوي بالضم بدليل وجوده إذا لم توجد ياء المخاطبة، يعني أقول الدليل الأقوى على أنه الزاي هنا الأصل فيها أنه مضمومة إن لو ما أتيت بياء المخاطبة، لو ما كانت ياء مخاطبة كان الفعل بمجرده بصورته المتجردة كان أغزو، إذن الزاي مضمومة أصالة. وارجع إلى المضارع يغزو، إذن دائما لما ترد إلى الأصول المجردة تنكشف لك الأمور أكثر وأكثر، تمام. قال وخرج نحو قولك امشوا، الآن بدي مثل الحالة المعاكسة إنه تكون الضمة هي العارضة والأصل إن الفعل مكسور، فبالتالي نقول امشوا فإنه يبتدأ بالكسر وليس بالضم، لأن أصله الآن إذا كانت أغزي أصلها إيش؟ أصلها أغزوي، الآن خلونا نيجي على امشوا، إيش أصل امشوا؟ هذا بالسبورة يا شيخ، أنت شيخ متى هذا السبورة؟ بقصد أنك سبقتني. طيب الآن امشوا، امشوا إيش أصلها؟ أصلها قالوا أصلها إم شيو، إم شيو كيف أغزي أصلا كان أغزوي إيش أصلها؟ أغزوي. كذلك امشوا أصلها امشيو. هذه مش واضحة مش قاليها كيف الطالب اللي يقرأها امشيو. تمام. فإذا الشين الحرف الثالث مكسور الأصل والياء هي المضمونة الحرف الأخير، لكن ما حدث فيها هو نفس ما حدث في أغزوي، استثقلوا وجود ياء مضمومة بعدها واو فقالوا بدنا نسكن الياء، استثقلنا هذه الضمة سكننا الياء، اجتمع ساكنا ياء واو رحنا حذفنا الياء فإيش أصبحت؟ إم شو. ما لعبنا في كسرة الشين، امشوا صعبة ثقيلة ولا تتناسب، فقالوا خلص إذا هيك الشين هاي بدنا نشيل كسرتها اللي كانت حركتها الأصلية ونقلبها لضمة تناسبا مع الواو، بالتالي الضمة لها شين ليست أصلية وإنما هي ضمة عارضة لتناسب اللسان، فبنبقي همزة الوصل حركتها الكسر بناء على إنه الأصل في الشين الكسر وليس الضم. فهذه يعني بعض التعاليل الصرفية وليس لها علاقة في باب النحو، لكن ابن هشام أراد أن يستطرد ويختم بها الكتاب. قال وخرج عن نحو وخرج عنه نحو قولك امشوا فإنه يبتدئ بالكسر لأن أصله امشيوا بكسر الشين وضم الياء، فسكنت الياء للاستثقال ثم حذفت لالتقاء الساكنين ثم ضمت الشين لتجانس الواو ولتسلم أي الواو من القلب ياء. إيش يعني بتسلم الواو من القلب ياء؟ الواو دائما أيها الأحبة إذا كان قبلها مكسور عادة تنقلب ياء، فهنا واو الجماعة لو خلينا قبلها الشين مكسورة امشوا لكان قلب واو الجماعة إلى ياء، واو الجماعة ما بتنقلب إلى ياء، ما بينفع نسي واو جماعة ياء جماعة يعني ما عندنا باقي الصورة، فقالوا لا خلاص هيك خلوا الشين هي اللي تصير مضمومة بدل ما إنه واو الجماعة هي اللي تنقلب إلى ياء. قالوا ولهذا مثلت به في الأصل لما يكسر مع التمثيل بإضرب للتنبيه على أنهما من باب واحد. قال وإنما مثلت بإذهب دفعا لتوهم من يتوهم، وإنما مثلت أي في الأصل في المتن دفعا لتوهم من يتوهم أنهم إذا ضموا في مثل أكتب، تقول أيش أنت أكتب، وكسروا في مثل إضرب فينبغي أن يفتحوا في مثل إذهب. الآن هو يقول لك أنا مثلت لك في المتن بمثال إذهب أيضا على همزة وصل مكسورة حتى ما يتوهم متوهم انه يا شيخ احنا قلنا اقتل من ضم همزة الوصل لانه الثالث ايش مضموم، واضرب كسرنا همزة الوصل بفكر هيك لانه الثالث مكسور، اذا اذهب بدي افتح همزة الوصل لانه الثالث ايش مفتوح. قد يظن الطالب هيك، ابن هشام بده يضحض هاي النظرية ويبين للطالب لا انه اذا انا ما بكسر همزة الوصل في افعل لانه الثالث مكسور، أنا بكسر همزة الوصل في افعل لأنه الأصل، الأصل في همزة الوصل أنها مكسورة، وإنما خالفنا في حالة واحدة وهي إذا كان الثالث مضموم ضما متأصلا فضممنا همزة افعل، وأما ما عدا هذه الصورة فنعود فيها إلى الأصل في همزة الوصل إنها إيش مكسورة، فكسر همزة الوصل ليس هذا الذي يريد ابن هشام إنه ينفي عن ذهن الطالب، ليس كسر همزة الوصل في افعل لأنه الثالث مكسور، سواء كان الثالث مكسور أو مفتوح همزة الوصل مكسورة، همزة الوصل إيش مكسورة، وإنما همزة الوصل تضم في حالة واحدة إذا كان الثالث مضموم، وبشرط مضموم ضما متأصلا وليس ضما عارضا مثل امشوا. تمام. قال فينبغي أن يفتح، قال وإنما مثلت بإذهب دفعا لتوهم حتى أطرد الوهم، دفعا لتوهم من يتوهم أنهم إذا ضموا في مثل أكتب وكسروا في مثل اضرب فينبغي ان يفتحوا في مثل اذهب، فتقول اذهب وهذا خطا اولا لغه، ثانيا ممكن يحدث لبس اليس كذلك، لو قلت لو فتحت همزه الوصل فقلت اذهب راح يشتبه عليك بايش بالفعل المضارع الذي يتكلم فيه الانسان عن نفسه، انا لو قلت لك تكلم عن نفسك بالمضارع بالفعل ذهب ستقول اذهب الى المسجد، طب إذا كانت همزة وصل برضو مفتوحة في الماضي ده تصير برضو أذهب فراح يحدث مشكلة، فقالوا أيضا هناك مشكلة ستحدث لو أننا فتحنا همزة الوصل باعتبار أنه الثالث مفتوح، يعني فضلا أنه هذا خطأ سيحدث لبس. لذلك قال فينبغي أن قال ليكونوا قد راعوا الحركة إلى أن إيش أنه أين انتقلت. قالوا إنا مثلت بإذهب دفع لتوهم من يتوهم أنهم إذا ضموا في مثل أكتب وكسروا في مثل إضرب فينبغي أن يفتحوا في مثل إذهب ليكونوا قد راعوا بحركة همزة الوصل مجانسة الحرف الثالث. قال ابن هشام وإنما لم يفعلوا ذلك لئلا يلتبس بالمضارع المبدوء بهمزة المضارعة التي للمتكلم لئلا يلتبس بالمضارع المبدوء بالهمزة في حال الوقف. قال ومنها هو يصل في حال الوقف يعني في حال إيش الابتداء بالكلمة يصل في حال الوقف يعني في حال ابتدأت بالكلمة فوقفت على الكلمة السابقة وأردت أن أبتدأ بإذهب فأكتب في حال الوقف لأنه ممكن تشكر على الطالب شو يعني في حال الوقف لا يقصد في حال الابتداء يعني في حال أنك ابتدأت بكلمة اذهب لو أنك فتحت فقلت أذهب لالتبست بالفعل المضارع المبدوء بهمزة المتكلم. قال والباقي يعني ومنها ما يكسر لا غير يعني والباقي في همزة الوصل أنها إيش تكسر. إذا بالتالي طبعا هنا أيها الأحبة المسألة الرابعة بقي صورة لم يذكرها ابن هشام الصورة الرابعة متى تحرك بالضم همزة الوصل ذكر حالة إذا كان فعل الأمر من الثلاثي إذا كان ثالثه مضموما ضما متأصلة أخذنا في نظم المقصود حالة أخرى تضم فيها همزة الوصل وهي أيها الأحبة الفعل الماضي الخماسي أو السداسي المبدوء بهمزة وصل إذا بني للمجهول الآن إن فعل مثل إن كسر حوله إلى مبني للمجهول يجب ضم همزة الوصل مع الثالث إن كسر كذلك استخرج مبني للمعلوم حوله إلى مبني المجهول وهذا أخذناه في قطر الندى حينما تكلمنا عن صياغة المبني للمجهول طبعا أنا أسميه مبني للمجهول تجوزا وإلا التسمية الحقيقية مبني لما لم يسمى فاعلا الآن استخرج حوله إلى مبني المجهول استخرج فإذا أكتب عندكم حالة ثانية تضم فيها همزة الوصل الحالة الأولى ذكرها ابن هشام أمر الثلاثي إذا انضم ثالثه ضما متأصلا الحالة الثانية تقول هناك صورة أخرى للضم وهو الفعل الماضي الخماسي أو السداسي المبدوء بهمزة الوصل طبعا من حفظ نظم المقصود يدرك أين مواضع همزة الوصل في الخماسي والسداسي مخصوص خماسي ينبد الأوزاني فبدو كان فعل والثاني افتعل فعلا كذا تفعل نحو تعلم وزد تفاعل ثم السداسي استفعل وفعل هنا الحفظ يظهر للطالب هنا قيمة الحفظ إنه الطالب يتذكر إيش أوزان الخماسي اللي مبدوء بهمزة وصل إيش أوزان السداسي اللي مبدوء بهمزة وصل هذا الخماسي والسداسي اللي مبدوء بهمزة وصل حينما أبنيه للمجهول أضم أيضا همزة الوصل حينما أحوله من مبني للمعلوم إلى مبني للمجهول مثل استخرج استخرج نأخذ خماسي إن فعل إن فعل وافتعل افتعل دائما يتحول من كسر همزة الوصل إلى ضم همزة الوصل فهذا موضع آخر للضم بالتالي أيها الأحبة خلاصة الكلام إن الأصل في همزة الوصل أنها مكسورة ثم ذكر ابن هشام أحوال أربعة تخالف هذا الأصل حالة يكون فيها مكسورة على الأفصح ويجوز فيها الضم على وجه ضعيف وهي كلمة اسم حالة العكس طيب يكون فيها مفتوح ويكون فيها الكسر هو الأضعف أيمن حالة يكون بالفتح لا غير وهي أل التعريف حالة تكون بالضم لا غير وهي الأمر الثلاثي إذا كان ثالثه مضموما ضما متأصلا مثل أكتب والفعل الخماسي والسداسي المبدوء بهمزة وصل إذا بني للمجهول ثم بعد ذلك ختام كتابنا أيها الأحبة يقول ابن هشام وهذا آخر ما أردنا إملاءه على هذه المقدمة وقد جاء بحمد الله مهذب المباني مشيد المعاني محكم الأحكام مستوفى الأنواع والأقسام تقر به عين المودود وتكمد به نفس الجاهل الحسود إن يحسدوني فإني غير لائمهم قبلي من الناس أهل الفضل قد حسدوا يعني هو يقول بعد هذا الإتمام هذا الإنجاز الذي فعله في هذا الكتاب المنمق قال هذا الكتاب مظنة الحسد فقال إن يحسدوني إذا حسدوني أهل عصري قال فإني غير لائمهم قبلي من الناس أهل الفضل قد حسدوا فدام لي ولهم ما بي وما بهم ومات أكثرنا غيظا بما يجد أنا الذي يجدوني في صدورهم لا أرتقي صدرا منها ولا أرد فهو يعني يقول احسدوني كما تشاءون هذا فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء قال وإلى الله العظيم أرغب أن يجعل ذلك لوجهه الكريم مصروفا وعلى النفع به موقوفا وأن يكفينا شر الحساد ولا يفضحنا يوم التناد بمنه وكرمه، إنه الكريم التواب والرؤوف الرحيم الوهاب. وهذا ختام مجالسنا أيها الأحبة في شرح كتاب قطر الندى وبل الصدى للإمام ابن هشام الأنصاري رحمة الله تعالى عليه. وختاما أقول أيها الأحبة إن ختم المصنفات العلمية تعليقا وشرحا وتدقيقا هي من منة الله سبحانه وتعالى على عبده، وهي نعمة عظيمة تستحق من العبد الشكر والثناء الجميل على الله سبحانه وتعالى. فإن السعادة أيها الأحبة في هذه الدنيا والله ليست بجمع الأموال ولا بجمع الدينار والدرهم ولا بتشييد المباني ولا ببناء القصور وغيرها، وإنما هي أن يوفقك الله سبحانه وتعالى إلى الطاعة، وأن يختارك الله عز وجل لطلب العلم الشرعي. هذه هي السعادة أيها الأحبة، وطلب العلم الشرعي في هذه الأزمان وفي هذه الأوقات من أشرف القربات التي يتقرب بها إلى رب البريات، خاصة في مثل هذا الزمن الذي قل فيه من ينشغل بصناعة الفكر وبناء العقل والاهتمام بطلب العلم والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الأبواب. الناس انشغلت أيها الأحبة بوسائل التواصل، انشغلت بالمجالس البطالة الفارغة التي لا تعود على عقولهم ولا على أمتهم إلا بالوهم. فلذلك على طالب العلم أولا أن يحمد الله سبحانه وتعالى على ما وفقه من ختم هذا الكتاب المبارك. واعلم يا طالب العلم أن الله سبحانه وتعالى إذا وفقك إلى دراسة العلم الشرعي بمنهج تأصيلي ورزقك الثبات والديمومة على هذا المنهج، فإن الله عز وجل أراد بك خيرا، فإياك أن تنصرف عن هذا الخير وأن تتكالب على هذه الدنيا. ولا ينبغي لمن آتاه الله سبحانه وتعالى علما أن يضيع علمه، كما قال ربيعة رضي الله تعالى عنه، ربيعة الرأي. إذن أيها الأحبة، هي 60 مجلسا في 5 أشهر جلسناها بصحبة ابن هشام رحمة الله تعالى عليه في كتابه وفي تعليقه على قطر الندى وبل الصدى. جاءت كلماته كقطر الندى، وجاءت عباراته كبل الصدى لطالب العلم الذي يرغب في أن ينهل من معين هذه العلوم. فرحم الله ابن هشام وجزاه الله عز وجل عنا خير الجزاء. وهكذا دأب طالب العلم أيها الأحبة مع المصنفين ومع الأئمة الأقدمين، إذا استفاد من علومهم وتلاقحت أفكاره مع أفكارهم عليه أن يدعو لهم في صلاته على ما بذلوه وعلى النفع الذي قدموه. ويا طالب العلم، وهذه رسالة أوجهها لمن ختم معي هذا المصنف المبارك، أقول له هذا بداية الطريق ولست في نهاية الطريق. نحن الآن في بداية طريق العلم الشرعي، فاعلم أن هذا الكتاب وأن طلب العلم في الجملة لا يتوقف عند حد معين، بل إنما يتوقف إذا وسدنا في قبورنا وانتقلنا إلى الدار الآخرة. فعليك أن تنتبه، وعليك أن تحرص وأن تجد لما هو قادم بإذن الله، وعليك أن تعرف نعمة الله سبحانه وتعالى عليك أن أشغلك بطلب العلم وأن صرفك إلى هذا الباب، حينما تجد كثيرا من الناس صرفت قلوبهم إلى هذه الدنيا الفانية. فسل الله الثبات وسل الله الديمومة على هذا النهج وعلى هذا الطريق، واستمر في طلب العلم، استمر في النهل من معين العلوم الشرعية، واغترف من هذا الماء العذب الزلال، لعل الله سبحانه وتعالى أن يترحمنا يوم لقائه وأن ينظر إلينا بنظرة العفو. فنحن أيها الأحبة أهل تقصير، الإنسان مهما بلغ من العلم ومهما ظن نفسه على صلاح فهو أهل تقصير وأهل ذنب، ويسأل الله سبحانه وتعالى الستر والعافية. وإنما يطلب العلم حتى يستره الله سبحانه، لعل الله أن يرحمنا بهذه المجالس التي عقدت، ينظر إلينا بعفوه وستره ويعاملنا برحمته سبحانه وتعالى، وألا يعاملنا بعدله، فإنما نحن أهل تقصير في حقه. وهذا جهد المقل، فما أصبت فيه فمن الله سبحانه وتعالى، وما أخطأت فيه فنبهوني فإنه من نفسي ومن الشيطان. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.